الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تسألون نبي الأرحام وهو كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم الفصل الأخير في باب أو في كتاب صفة الصلاة أو في باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، نعم، تبقى لنا فصل في مقتضيات ومكروهات الصلاة، فنحاول إن شاء الله يعني ننجز فيه بقدر ما نستطيع. الأمور فيه أعتقد أن هي لن تكون يعني بعيدة عنكم من قبل، لكن سنحاول حتى ننتهي من الفصل يعني اليوم إن شاء الله. نقرأ فصل. تبطلوا بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، تبطلوا بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مادة بعد حرف في الأصح. والأصح هو أن التنحنح والضحك والبكاء والأنينة والنفخة إن ظهر به حرفان بطل وإلا فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام. لا كثيره في الأصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة للجهر في الأصح. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك يا يحيى خذ الكتابة إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطس رحمك الله. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح. ويسن لمن ناباه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار. ولو فعل في صلاة غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. والكثرة بالعرف، والخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت. وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح. وسهو الفعل كعمده في الأصح. وتبطل بقليل الأكل أو الأكل. قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه، والله أعلم. فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت الأصح. ويسلم المصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصليا أو خط قبالته دفع الماري، والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت يكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء وكف شعره. هنا بقى هذه مكروهات كلها. يكره الالتفات لا لحاجة ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة، والقيام إلى القيام على رجل، والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته، والمبالغة في خفض الرأس وفي ركوعه والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة. بالضم أيضا المقبرة الاثنين. والله أعلم. والله أعلم. المقبرة طيب مكروهات الصلاة مبطلات أولا نبدأ بها. وقال تبطل بالنطق بحرفين. هو طبعا أنا مسألة النطق هذه هو قال هنا تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مبهم مفهمين. يعني لو نطق حرفين في الصلاة هذا يعد كلاما. طبعا مسألة الكلام يعني عند الفقهاء والأصوليين واللغويين غير عند النحويين. أيوة. إيش الفرق؟ عند الأصوليين وعند الفقهاء لو حرف أو حرفين يسمى كلام. أما عند النحويين لازم يكون كلام مفيد القول المفيد. نعم اللي هو يكون مفهم. نعم. فلو عندنا حرفان حتى لو غير مفهم على كلام الفقهاء هنا بقى الآن والأصوليين ما لم نطق حرفين بطلت. في تعريف للمبطلات عامه؟ لا تعريف ايش انواع المبطلات مش تعريف. تبطل يعني هي تبطل الصلاه يعني مبطل الشيء اللي هو ايه يعني فسد بطل. هو ما عرف هنا اصلا وقال تبطل مش محتاج يعني تبطل الصلاه اذا لا تصح الصلاه لا تصح بطلان يعني يقتضي عدم صحه الصلاه. فقال تبطل بالنطق بحرفين يبقى اي حرفين عندنا مفهوم او غير مفهوم لان احنا على كلام الاصوليين والفقهاء يعد هذا بطلان للصلاه بخلاف النحاة لا يعد ذلك الا اذا كان الحرفين مفهومين. طيب اقل او حرف مفهم ممكن يقول حرف واحد لكن مفهم. مثلا تقول مثلا قي دي من الوقايه كانك بتقول له من الوقايه قال. او مثلا يقول في من يعني في بالكسر من الوفاء. نعم وفي كما احسنت بالضبط هكذا وهكذا يقول عين من الوعايه الى غير ذلك. فقالوا هذا حرف مفهم كانه حرف مفهم فهذا قالوا يبطل به ايضا. قال وكذا ماده بعد حرف في الاصح. الماده لان الماده الف او واو او ياء فاعتبروها كانها حرف. يعني لو نطق حرفا ومده فكانه اتى بحرف ثاني معه لان الماده واو والف ياء واحده منهم. فقالوا هذه تعتبر أيضا كما حرفان فتبطل بها الصلاة. ثم قال طبعا استثنوا هنا في الشروحات يعني إذا أجاب النبي وطبعا هذه الحالة غير موجودة خلاص. إذا النبي ناداه ويصلي فأجابه فقالوا هنا يعني أجاب رد عليه قالوا هذه لا تبطل الصلاة به. وهذا كما جاء في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجل فلما يجيبه قال ما منعك إذا ناديتك ألا تجيبني إلى آخره. فقالوا هذه إبطال من ذلك. وبعضهم قالوا أيضا يستثنى من الكلام هنا إذا واحد مشرف على هلاك أو موت. يعني مثلا واحد رأى مثلا أعمى داخل وسيقع في حفرة أو مثلا سيقرصه ثعبان يعني أشرف على الهلاك فتكلم لذلك أو حذره. هنا قالوا هذه يعني استثناء من الكلام الذي يبطل به الصلاة. قالوا هذا استثناء من ذلك. وطبعا احنا بناخد الراجح فيها وإلا فيها كلها يعني وجوه في المذهب حتى ما نطيب فيها بدون يعني. قالوا الأصح ان التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ كل هذه يصدر منها صوت. ايش من قلت البند اللي هي ألف والأول ياء كررتها. قلت المادة حرف ثاني لذلك قالوا بالبطلان فيها. نعم إنه يذكرش كلام. هو عندك حرفان يعتبروه كلام والكلام في الصلاة الأصل فيها أنه صح. لما حديث أبي حديث من معاذ بن الحكم السلمي لما رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة وضربه على الخازي من الحديث المشهور في النبي قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها وفي معنى حديث كلام من كلام الناس ولكن الذكر والدعاء إلى غير ذلك. فقالوا إذن الكلام هنا لا يصح. طب ليش ما أبطل صلاته؟ لأنه لا كان جاهلا بالحكم. وكانت المسألة قبل ذلك كانوا يسلمون على بعضهم ويشمثون بعضهم فنزل نسخا ولم يكن يعلم فلذلك لم يبطل له الصلاة في ذلك لكنها استقر الأمن على البطلان. فهذا دلالة على أن الكلام يبطل الصلاة لا تصح من هذه الصلاة فيها. لكن هو اي بقى كلام؟ قالوا الكلام عند الفقهاء كما قلنا الاصوليين هو حرفان او حرف مفهم اللي هو الذي يجعله يقتل بصوت، او حرف ومعه ماده، لان الماده كما قلنا بانه حرف ثاني. ثم هل يخرج من الصلاة يعود مرة أخرى؟ لا، أنت عايز يبطل الصلاة يعني. ده أمر آخر. طيب إذا نوى الخروج من الصلاة لينذر أحد ماشي، بس ده مش موضوع. أنا خلاص بقى أنت بتتكلم فيه، هو ينوي البطلان ويخرج. يعني بتتكلم الآن إذا تكلم وقال له انتبه أو ما أو أي شيء، هو طبعا فيها خلاف الرافع إعراب بطلان فيه أصالة، لكن هي يعني قالوا إن هذا استثناء، إن هذا فيها خلاف إنه يبطل ولا يأثم، لانه لكن هو في، لكن انت عايز تخرجه، ده امر متفرع عن المساله. احنا لما كنا الان هل يقتل او لا يقتل اصاله؟ طيب قال والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ، كل هذه اللي في اصوات طلعت، اصوات ضحكه تنحنح. طبعا التنحنح ده مشكله. ليش؟ لان النحنحه دي في الصلاه، ودي ممكن تحدث كثيرا. ايش؟ كثير جدا. لذلك هم قالوا لو تنحنح يعني وفيها إخراج أكثر من حرف، هم فرقوا. لو تنحنح ويصلي الفاتحة، فقالوا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة إلا بالتنحنح، يعني مثلا والفاتحة قرأتها ركن، فإذا لا تنحنح هنا لأنه لابد أن يقرأ الفاتحة فلا شيء عليه. طب لو كان بيقرأ سورة بعد الفاتحة واحتاج للقراءة أن يتنحنح، فقالوا لا يتنحنح، لأن التنحنح هنا سيبطل الصلاة، والقراءة دي سنة، فبالتالي يقدم عدم التنحنح عن التنحنح وقراءة السورة، إلا لو غلبه التنحنح. يعني هو الوقت لو بيقرأ واحتاج أن يتنحنح، فقلنا متى يفعله؟ يفعله في الفاتحة، قالوا لا إشكال، لكن اللي استطاع ألا يفعله يتنحنح، لأنه ولا يقرأ في السورة يبقى لا يقرأ، لأنه لو تنحنح في سورة وقراءة سنة تبطل الصلاة به، لأنه يقدم هنا عدم التنحنح عن إقامة السنة. لكن قالوا في الفاتحة لابد له أن يأتي بها. نعم، إحنا بنتكلم فين في المذهب هنا؟ مع أنا في المذهب النهاردة درس المذهب، خلينا نضبط المذهب. أصل إحنا لما إحنا نعيده بقى تاني لازم نضبط شيء ونمشي عليه، وبعدين بقى نشوف الرأي الحرام. يعني هذه مسألة. طيب و عندنا عن المذهب في فرق بين المذهب. أنا لسه حبيبي، أنا لسه أكد. أنت بتبص شو بتاع وتجيلي يعني. حاضر جاي لك. طيب طيب والله أقول لك حق. إذا تنحنح، هو دي النقطة، إذا تنحنح أولا، لأن عندنا وجوه. أول شيء إذا تنحنح وأتى بحرفين يبقى ده خلاص الكلام اللي بيقول عليه. طيب إذا تنحنح، هذا قول اللي عندنا البطلان. بقى في قول ثاني فرقوا بين غلق الفم وفتح الفم. إذا لم يفتح الفم فلا تبطل، وإذا فتح الفم وكأنه أخرج الصوت وكأنه كلاما يعني فقالوا تبطل به في التنحنح. كل اللي فات مواصل الضحك مش خلاص هيبقى ابتسامه، احنا كلام في التنحنح اولا، ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اولا يبقى عندنا التنحنح الوجه الاول البطلان، وده اللي اصح عندنا. الثاني لا تبطل حتى لو بان منه حرفان. والوجه الثالث قالوا نفرق بين غلق الفم وفتح الفم، قالوا اذا تنحنح ومغلق فمه لا تبطل، واذا تنحنح وهو فاتح فمه تبطل، لانه خرج منه حروف. لكن المذهب على الأول وأن التنحنح قلنا إنه يبطل الصلاة، لكن قلنا هنا لابد بأننا نفرق بين مسألة التنحنح في الفاتحة إذا احتاج عليها وغير الفاتحة، عشان نبين هذا التفريق. طيب والضحك، قالوا والضحك طبعا الضحك لو طبعا في فرق بين التبسم والضحك. الضحك ليش قالوا؟ إن الضحك فيه صوت، إخراج صوت، التبسم ليس فيه خلاص. لو غلبه الضحك قالوا لا تبطل، لو غلبه الضحك قالوا لا تبطل، لكن لو ضحك عمدا تبطل الصلاة. كذلك البكاء، البكاء أيضا اللي هو بالنويح هذا وإخراج الصوت، إذا بعض أيضا في بعض الصلوات لما يقرأوا للإمام يفتكروا نفسهم عليهم في البيت، بيقعدوا عياطوا بقى ويشهقوا ويطلعوا وينزلوا ويعملوا كل ده، وهذا خطأ. لو قصده يعني قصد يزيد فيه بقى، يعني هو عاش الآيات والأحاسيس أو تذكر بقى ميت ليه أو تذكر مصيبة فابتدى أنه يسترسل في البكاء، هذا ليس بصحيح، هذا يبطل صلاته. لكن لو غلبه البكاء من الخشية ومن الآية كما كان أبو بكر رضي الله عنه أسيت إذا قرأ بكى مثلا كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهنا غلبه ذلك. لكن الاسترسال معه هنا قد يبطل به صلاته، زي ما قال إن هو الضحك والبكاء والتأوه قال والأنين. طبعا الأنين لأنه في صوت أيضا، الأنين أيضا في صوت. طبعا كل ده لو لم يخرج حرفان يخرج حرفين هو لا إشكال، الكلام كله عندنا إنه الضحك والأنين وغير ذلك فيه إخراج حروف فأصبح في في في معنى الكلام. وإن كان في الأنين طبعا إنه يخرج صوت فيه معنى حرفين، لكن لو هو لم يخرج الصوت بمعنى حرفين خلاص ما هو المسألة عندنا كاف. والنفخ أيضا إنه هو قال وإيش ما هو قال، والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا. يبقى هو القيد عندنا إذا لم يظهر في صوتي حرفان لا شيء عليه، لكن لو ظهر حرفان في معنى التأصيل الأول إن اعتبروا الحرفان كلام والكلام مبطل فقالوا بذلك أصالة. لكن الشافعي له كلام في الإملاء، قال التنفس والتنحنح والنفخ ليس من الكلام، لم يعتبروا كلام، ولو ظهر حرفان قالوا هذا ليس كلاما، يعني ليس كلاما إلا لو يعني حدث معه كلام فيلحق به، لكن هو لوحده ليس بكلام. لكن المعتمد عندنا كما قلنا الآن إن لو خرج في هذا هذه الأفعال صوت بحرفين تبطل فيه أصلا. طبعا البكاء نفس المسألة، وعلي كما قلت البكاء أيضا خروج الصوت أيضا يدخل فيه هذه المسألة. أما لو حزن ودمع ويعني فاضت العينان لا إشكال في ذلك، لقول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فإذا البكاء لا إشكال فيه، خروج الدمع والبكاء أو الدموع هذه لا إشكال فيه. نعم احسنت ايوه هذا عبد الله الشخير، هذا الحديث هذا غيره نعم هذا قال سمعت رايت نفسه سلم وهو يصلي وبجوفي ازيز كازيز المرجل من البكاء، وهذا حديث ثاني فيدل على ان في جوفه يعني الصوت المكتوم بالضبط هكذا بالضبط هكذا يجوز فيه طبعا اللي هو كأنه غليان الصدر هكذا من الأحاسيس يعني مثلا. نعم طيب قال انتهينا من الأصوات. قال ويعذر في يسير الكلام، ايش بقى لا يعذر في يسير الكلام؟ إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جاهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام. طيب هذه يبقى هنا استثنينا يسير الكلام، بس إيش يسير الكلام؟ إن سبق لسانه يعني واحد ممكن يكون كما بيقال كده شاف ولد قاعد يمشي في المسجد وراح رايح على الموبايل بتاعه قال له لا انتبه ممكن يكون سرح في الصلاة وفي أخرج كان بيكلم نفسه في الصلاة ما لا ده الله يهديه العاقل هتأتي الله يهديه دي ممكن لو كان مخاطب هيتوي اشكال كما سياتي معنا الان، لكن لو هو قال مثلا ما عملتش ما فعلتش تأتأ كما قال. المهم هذا كله يعني ايش قال ان سبق اللي سبق لسانه او نسي انه في الصلاه في نوع يعني الراجل كان بيقرا وهو نسي بقى الراجل قاعد يقرا ومش واخد باله في الصلاه وقاعد بيعد فلوسه واملاكه وحاجته فراح متكلم قال كده غلط كده اي شيء. المهم كل هذا نسي انه في الصلاه كل هذه او جاهل تحريمه، وهنا جهل تحريمه ممكن نقول على حديث أبي معاوية دعم الحكم أنه جهل تحريم أو كان قرب عهده بالإسلام طبعا الآن، أو يعني ممكن يكون جاهل أن الكلام في الصلاة ممنوع واحد جديد لسه يعني أو ما بعض العامة ما يعرفوش أصلا هذه الأمور أصالة يعني، لكنه بعضهم يستدلوا قالوا بحديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين لما تكلم عن الاستدلال، لكن في نظر عندنا في الاستدلال في هذا لان ذو اليدين لما تكلم عن عليه السلام هو كان شك ان الصلاه ان نسخت يعني هو ما تكلم، لذلك الصحابه ما تكلموا في الاول بل اشاروا لما اشاروا برؤوسهم ابو بكر وعمر كانوا في القوم لكن اللي تكلم ذو اليدين، فبعضهم قال هنا ان ذو اليدين يعني قالوا كان جاهلا بالتحريم كلامه، لكن هو يقال ان هذا الدليل فيه نظر، لان هو هو كان يشك ان يحتمل تكون الصلاه نسخه، فاراد ان يستفسر بعد ذلك. لما صلى عليه وسلم ركعتين وسلم، هو الاصل ان كان لسه في صلاه، لان النبي ما اكمل الصلاه، وذو اليدين يعلم انه صلى ركعتين، لكن هو كان لا يعلم هل هي نسخه ام نسي، ومع ذلك تكلم. فقالوا لما تكلم ما بطل الصلاه، ما هو يعني نسخ الحكم، يعني نسخت الصلاه، يعني قصرت، يعني اقصد نسخ، جاء نسخ بان ليست اربعه بقت اثنين، خلاص ما هو ده نسخ يعني اصلا يعني. ما هو هم ايضا لم يتكلموا، يعني هم حتى اشاروا لما تكلم سلم اشاروا هكذا، ماذا يقولوا باليدين، فاشاروا انه بل في روايه ان هم تكلموا، في الاول ما تكلموا سكتوا ما تكلموا. نعم، ما هو هنا بقى خلاص مع النبي بيكلمه، فارادوا ان يردوا، لكن هو في الاول مات. لذلك بقول في نظر في هذا الحديث الاصح في الاستدلال معاويه بن الحكم السنه، ان هو تكلم وكان يجهر الحكم، فنقول اللي جاهل. لكن بذول يدين هنا هو اصلا كان عنده شك، هو الصلاه قصرت ام نسي، لانه لو نسي ما كانش هيتكلم، بس لابد ينبه، لكن تكلم، المهم انه تكلم يعني في هذا. هو قال لنا ايش، ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي الصلاه او جهل تحريمه ان قرب عهده بالإسلام. وقلنا هذه ممكن تكون الحديث معاوية الحكم عبد الحكم السلمي. طيب إيش؟ نسي إنه في الصلاة ولا نسي يعني؟ لا، هو نسي إنه واقف في الصلاة بتكلم. ممتاز، يا جماعة الناس إنه الإمام نسي فهو عايز يقول له. لا، هو نسي إنه في الصلاة بتكلم. فالجاهل هنا، الجاهل هذا ليس الجاهل ببطلان الصلاة، هو الجاهل لو يعلم بتحريم الكلام فبطلت صلاته. يعني ليس يعلم بالتحريم مش يعلم بالبطلان، فمين الفرق؟ انه يعلم بالتحريم ولا يعلم بالبطلان. لو يعلم بالتحريم فبطلت، وإن لم يعلم بالبطلان لكن يعلم بالتحريم. كمان زنى ولا يعلم حكم الزنا لكن يعلم انه حرام ويقام عليه الحد، ما يقولش انا ما اعرفش ان الحد الراجل، لكنه يعلم انه حرام. كذلك هو لو يعلم بتحريم الكلام فيحرم عليه الكلام، ان تكلم بطلت، انه لا يهمنا ان يعلم الحكم لكن يعلم التحريم اصاله، ده اللي نقصده. قال لا كثيره في الاصح، يعني لا يعذر في كثير الكلام حتى لو سبق اللسان عندنا في الاصح. طب ليش؟ قالوا لان هذا يقطع نصب الصلاه، يعني حتى لو هو صدقوا الكلام الكثير، قالوا لا تقطع الصلاة لو نسيا أو سبق يعني وتكلم يقطع. قالوا ليش؟ لأنه يقطع نظم الصلاة، فألحق بأنه فعل أفعال كثيرة ويمكن الاحتراز منه. لكن عندنا خلاف في المذهب في هذه المسألة. بعضهم قال إيش؟ لا، هذه خلاص قلنا جاهل، دي مسألة، دي مش المسألة، خلاص أخرجنا الجاهل. إحنا قلنا هنا لا، هم قالوا حسن على الصوم، الوجه الثاني قالوا بأن الصوم إن أكل كثيرا ناسيا فلا لا يبطل صوم، وطبعا لا من السنة أثار، حتى قيل أن جاء واحد لعمر تقريبا رجل كان أكل وأكل تاني وأكل تاني، قالوا أنك لا تعلم الصوت، أنك عديس عهد وصوم، يعني اذهب ما تصومش، يعني أنت مش الفريضة، كان ناسي أن كل شباب يأكل يعني. المهم يعني أن عندنا قالوا الصوم أصلا لو أكل كثيرا لا يبطل، فلماذا قلتم بأن الكلام في الصلاة؟ قالوا لأن أكل في الصوم لا يفسد نظم الصوم، عندنا الصلاة لها الفعل، الصوم ترك وهذا فعل، والسعر الصلاة لها نظم معين، فلو تكلم فخالف نظم الصلاة، بخلاف الصوم، بخلاف مسألة الصوم. الصوم ملوش نظم معين، مش عبادة لها هيئة معينة حتى نقول هو بأكله أفسد هذا النظم، ذلك هنا يخالف يعني الصوم الصلاة. ولكن هم اختلفوا، قالوا الكثير طب يرجع ليه؟ قالوا يرجع للعرف، الكثير في الكلام يرجع للعرف. طب أرادوا يضبطوه، بعدهم قال اليسير هو ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين. هذا اليسير هتضبطه بإيش؟ بهذا اليسير مثل ما تكلم بنا سلم في حديث اليدين. وبعضهم قال لا هو نرجع للعرف، اللي يعد كثيرا عرفا يقتل واللي يعد قليلا يقتل. وبعضهم قال جواد ثالث قال لا ثلاث كلمات تعد كثيرة وأقل تعد يسيرة أصالة. وكل هذه أوجه، لكن الأوجه الصحيح عندنا يرجع للعرف، يرجع فيها للعرف. اللي قالوا اليسير يعني اللي جعلوا على حديث اليدين استطر. ايش في سبق الكلام؟ لا اللي هي قبلها كانت قال الا لا كثير في الاصح. نعم نعم كله نعم كله. قال وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة. وهنا دي اللي قلناها على فكرة، التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة. يعني هنا هيستثني في التنحنح انه يغلبه، يغلبه يعني ما غلبه التنحنح ما استطاع ان يكتبه، او تعذر القراءة. لكن تعذر القراءة هنا اللي انا بينتها لكم قال لا الجهر في الاصح، او تعذر القراءة اولا ان يفرقوا بين الفاتحة وبين السورة، يفرقوا بين الفاتحة والسورة حتى ما يعيد، وقد بينتها في الاول. لا الجهر في الاصح يعني ايش يقصد؟ لو احتاج للجهر في القراءة أن يتنحنح قالوا لا يتنحنح، لأن الجهر في القراءة عندنا سنة أيضا. يعني هذا هو إمام بيقرأ أو هو يعني بيصلي فرد والصلاة جهرية، فنقول الجهر يحتاج لجهر في القراءة. فلو التنحنح لأجل الجهر قالوا لا لا يتنحنح، لأن ترك التنحنح مأمور به، والجهر هذه سنة، أدب من أداب الصلاة، فقالوا سنة ولا ضرورة إلى أن يتنحن. وهذا الأصح عندنا. ولينا قول ثاني طبعا قالوا يعني هذا يعد عذر، عذر له حتى يقيم شعيرة الجهر أيضا، فيقولوا يتنحنح في ذلك. لكن عندنا لا الجهر في الأصح، الأصح عندنا أنه يباح له التنحنح إذا أراد الجهر بالقراءة. وكل هذا في غير الفاتحة، كل هذا في غير الفاتحة. فقالوا تنحنح الإمام وظهر منه حرفان، ماذا يفعل المأموم؟ قالوا وجه عندنا وهذا فرع يلزم فرقه، إن المأموم يفارقه ويؤمن هو، والأصح إنه لا يلزمه المفارقة، ويحمل على أن الإمام معذور. هو الآن مش عارف الإمام تنحنح هل معذور ولا مش معذور، ممكن يكون معذور. احنا قلنا الان ان غلبوا التنحنح فليس شيء عليه، فطب هل يفارق ام لا يفارق؟ الاصح انه لا يفارق، لانه لا يعلم، فيظل على الاصح في المتابعه. طب لو اكره على الكلام، قال ولو اكره على الكلام بطلت في الاظهر. يعني لو واحد اكره واحد على الكلام في الصلاه، يعني قال هو بيصلي راح رازع السكينه في ظهره وقال له تكلم مثلا، او حطيت له حاجه كده عليه عشان يتكلم، قال له لو اكره على الكلام بطلت في الاظهر. طب ليش بطلت في الأزهر يا رجالة؟ بأنه أكره على الكلام، بأنه قلنا في النسيان لا تبطل وفي السبق لا يبطل، لكن قالوا هنا في لو أكره على الكلام بطلت. إيه راحت منكم خالص؟ ده دايما الضبط ده بنقوله في المذهب عندنا، لازم تحفظوه عشان ده على طول لما بنتزنق في المذهب احنا. ايوه يا دكتور كده خبصتني انت خلاص، مش قلت لك انا لانه عذر نادر يعني، ادي ضابط عندنا على طول تاني قالوا لان هذا نادر، وهنا فامره نادر بخلاف النسيان، النسيان مش نادر. لكن ان واحد يكرهك على دليل ذلك قالوا لو اكرهه ان يصلي بلا وضوء، قال له تعالى هتصلي وتقف مش هتتوضى، مفيش ما تروحش الوضوء، عايز تصلي تصلي وانت كده ممكن تحبس، والله المستعان. يقول له مفيش وضوء، مفيش مية بتيام وموضوع، هتصلي زي ما انت كده الصلاة حسب حالك، او اقول له صلي وانت قاعد مفيش قيام وصلي حسب حالك مفيش قبلة ممكن. فقال له هذا عذر نادر، يصلي ويقتل ويقع لكن المثل عندنا لان ده عذر الناس وبعضهم وجه ثاني عندنا اشكوا النسيان وقالوا لا تبطل ما بقولوا مش مؤمنين في المساله دي ابدا ما تيجي زي ما مؤمنين ايوه في كان كده وفي اهم يعني انت عايز توسع الاهتمام للايمان بالذات يعني انا خليص لا والله هو مش مفتش فخير لان حتى يصلي تاني يجازي وهو بيجي اصلا فخاف يصلي تاني ده مشكله كبيره انت معاك حد معاك انت شوف سيرونا خلص خلص لا ده مش يعيب يعيب ده اسم يا ده مشكله كبيره حتى درجه الجزاء زي الجزاء ايه بس عرفت ان هو انا عايز اغوص صوت بس لا المأمون ما يعرفش اصلا لما مأمون يعلم ما صح طب قول لا انا مش حاجه وهي كام والله فرعتنا مساله استاذ هو صلاته هو طبعا هو المأمومين يخش الكلام ده صلاته صحيح لكن لو اعلم المأمومين صلى من غير وتابعه صلاته باطله لو يعلم المأمومين الامام بيصلي من غير وضوء صلاته باطله وتابعه على ذلك اثم اصلا اما الامام طيب لو أكل على الأذان بطبط في الأظهر لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم هذه بقى بتحدث كثيرا قال أو استدل كيحيى قول الكتابة بقوة ممكن واحد كده ما معاش أنت قفلت كده ما قفل لذلك لكن قفلت ايه ما عندكش؟ عندي بس حتى هو واصل مشكلة انا كنت نكتب برضه نت ضعيف ولا ايه؟ دخل طيب انت اللي بتجيبهم بتاعك ده بيعمل مشاكل مش عارف انا نشوف بس طيب وقف يصلي فده تخبط فقال ادخلوها بسلام الامين لا مش نادر ولا مستحيل دي بتحصل هو خبط الباب بيصلي عايز يقول له يعني ادخل فقال ادخلوها سلام انت فاهم ايه؟ ابن عدي واسم يوسف وبعت الموبايل يوسف قعد عن هذا انا ما حتى الاخوه دي مش مش بقول لكم نقطه انا بقول لكم حق خالص هو بقى قالك هو قال يعني يحيى خد الدابه بالطول مثلا هو يحيى شيء فاضل وعندي عنده ابنه يحيى فعلا ومثل المصحف او يعطيش فاضل فقال له عايز ينبهه اي يحيى خد الكتابه بالقول او عايز يديله الموبايل يديله شيء فقال آية قال آية هو يريد ايش؟ أن يكلمه بها لذلك قال لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم مثلا مثلا الإمام بيصلي تصلي لسه ما انتهيت الإمام بيصلي زهل الإمام في السجود أو في القيام أو ركعة قال قوموا لله قانتين عايز يقول له قوموا هو جالس وقال له قوموا لله قانتين أو وضع حط عنده الضيوف وهو بيصلي فدخل والطعام فقال كله واشربوا وحضرتكم الطعام عايزهم ياكلوا واشربوا كله واشربوا هم بيتكلموا كل هذه ممكن تحدث قال فقال ليش هنا ولو نطق بنظم القران بقصد التفهيم ايش قال؟ بطلت يعني لو هو قصده يقول له ادخلوا سلام الامنين تقصد يدخلوا بطل صلاته يا بس مش فاتحه دي ده قاعد لسه معاك بس ما تسكتيش، ما خليكوا معايا الاخر انتوا مستعجلين ليه؟ ما هو الراجل اهو في المتن خليكوا هديك معاكم. ما هو قال ولو نطق بنصب القرآن بقصد التفهيم بطلت، ان قصد معه قراءه لم تقطع، يعني هو بيقرا فقصد القراءه لكن على صوته فيها وهو بيقرا قصد القراءه والثانيه التابعه قطعت، لكن لو قصد التفهيم بعينه قصد ليش بقول ده ذكر صوت القطع في التليجرام. انا عارف طالب حاضر قلت للنت هنا هذا صوت الان بينقطع، انا خلاص ضبطت الصوت الان، اريد الان الصوت بينقطع التليجرام على الواتس على الفيس ولا الصوت جيد؟ اجيبوني بارك الله فيك. طيب ايش يا دكتور عايز ايه؟ خلاص يخش على واحد بيعمل حاجه مثلا سكش حاجه ما له صوت الحمد لله رب العالمين كده يعني كده دايما الله اكبر. طب انا جاي لسه والله حاضر اصبر عليا شويه كده انا زادت المساله ماشي يا فرق بسم الله الرحمن الرحيم انت هتاكل الاكل وبيقول وبعض حاجه بيقول بيقرا يعني بالصلاه احنا هنقعد بسم الله. طب انا قلت اقول لو قرا الايه لو قرا الايه عيد بقى تصحوا معايا بارك الله فيكم عشان نتكلم مع عوام دلوقتي. قرا الايه بقصد التفهيم بطلت، هو لو بيقرا فيدخلوها بسلام امنين اصلا بيقرا السوره او بيقرا الايه فهو قراها وهو بيخبط فقال ادخلوها بسلام امنين يقرا يقصد القراءه اصاله وعلى صوته فدخل وايه ودخل مع التفهيم تام، لكن لو يقصد انه هو عايز يقول له ادخل بدل ما اقول له ادخل وطبعا مش هقول له ادخل في الصلاه فراح قرا له الايه ادخلوها بسلام امنين قراها بقصد انه يفهمه. فهنا وايات نص من القران وده اللي قاله الان لو المهم لا المهم ان يقصد القراءه قصد القراءه لا تبطل قال والا بطلت لو قصد التفهيم، لكن لو قصد القراءة مع التفهيم لم تبطل عندنا غلبوا القراءة، لكن لو لم يقصد القراءة وقصد التفهيم بطلت. ليش اعتبروا كلام أجنبي حتى لو كان من نظم القرآن؟ نعم حتى لو كان نظم القرآن. قال واحد قال بنظم القرآن. طيب لو غير نظم القرآن بطلت أصلا، ده تفهيم ولا غير تفهيم؟ يعني ايش غير نظم القرآن؟ يعني اخذ كلمات من القرآن لكن ليست آيات. يعني مثلا قال يا إبراهيم راح قال سلام كن، يعني اتى بكلمات ليست آيات بس من القرآن مش نظم القرآن، هذه بطلت. هذه ايضا لذلك هو قال بنظم القرآن. ليش؟ هو كأنه يقول يعني لو كان نظم القرآن وقصد قراءة فلا تبطل، لو قصد تفهيم تبطل، لكن غير نظم القرآن بطلت. يعني كأنه استثنى بنظم القرآن فقط لو كانت للقراءة أنها لا تبطل، لكن غير بنظم القرآن قراءة أو تفهيما بطلت. قال ولا تبطل بالذكر والدعاء، ولا تبطل بالذكر والدعاء. يعني طارق هو لو قلنا مثلا يعني إنه أحد طرق عليه الباب فهو قال الله أكبر وهو بيركع ليسمعه إنه بيصلي فقط، فقالوا هذا ذكر، هذا ذكر وهذا أو راح داعي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقالوا هذا لا تبطل به الصلاة، قال لا تبطل بالذكر والدعاء. ليش؟ طيب قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير، فقالوا التسبيح والتكبير استثنية من الكلام ليس من كلام الناس في غير موضعه، لأنه ذكر أو دعاء وده يصح في الصلاة. قال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة، طب انتظروا بس علينا ما انتهى من المسألة، وقراءة القرآن. وايضا قال عليه السلام لما قال بعد ان يقول التشهد قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه فيدعو به، فقالوا الدعاء والذكر في الصلاه اصل موجود يعني لا تبطل، وإن كان ممكن يأتي في غير موضعه لكن قالوا لا تبطل به الصلاة. طبعا هذا خلاف الأبي حنيفة يرى بأن هذا يبطل به، لكن المذهب عندنا لا تبطل. إلا قال إيش؟ إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله. يعني لو دعا أو ذكر لكن بصيغة المخاطب يخاطب أحد بطلت، واحد عطس فقال يرحمك الله كأنه يكلمه كأنه يخاطبه، هو بالكاف المخاطب. فهنا اللي قال إيه؟ إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله. طبعا هذا أصل حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس فقال الرجل يرحمك الله، فقال وإلى أمي إلى آخر. قالوا طب ليش لم يمروا بالإعادة؟ قالوا لجهله بالحكم وقتها كما بينا، جهله بتحريم الكلام أصلا. لكن هم قالوا هنا المخاطب لو خاطب أحد تبطل الصلاة، ولو قال له السلام عليكم وراح قال له عليكم السلام خاطبه بعليكم السلام، واحد دخل وهو بيصلي فقال السلام عليك، طبعا السنة أن يشير إليه، لكن لو قال له عليك السلام هذا خاطبه. فهنا المخاطب هنا قالوا تبطل الصلاة. طب لو قالوا لو قالها بدون مخاطب قال يرحمه الله عليه السلام، قالوا هذا ليست مخاطبة وذكر أو دعاء، دعاء مش ذكر، فقالوا هذا لا تبطل به الصلاة لأنه دعاء محض، دعاء محض. ما هو وجهوش الخطاب، خلاص احنا كلامنا الآن في اللفظ، فرقنا بين المخاطب وغير المخاطب. هو دعا قال يرحمه الله دعاء غير الآيات القرآنية، ما هو الآية قرأ الآية القرآنية بغرض التفهيم قلنا بطلت، لكن الذكر والدعاء عندنا استثناء، فهو دعا بضمير الغائب ما قال بضمير المخاطب، فقالوا لا تبطل بذلك. لا يوجد صوت الفيس، لا يوجد صوت، ما قالوا في صوت الآن يا أيمن، أستاذ أيمن لسه أنا قرأتها الآن، تأكد بس الفيس في صوت أم لا. قراءة الآيات من القرآن بقصد التفهيم، لا التكبير ذكر، احنا قلنا نظم القرآن قراءة الآيات بقصد التفهيم تبطل، الذكر والدعاء لا يبطل إلا لو كان بصيغة المخاطب كما قال هنا يرحمك الله. لذلك قالوا لو قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فرد المأموم قال إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه بيرد على أن الإمام يطلب منه أن يقول ذلك فراح هو رابط. لو قالها بقصد أنه بيجيب الإمام تبطل، لكن لو قالها لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين دعاء قالوا لا تبطل. وانت رحتوا مني شكرا. قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، هو بيقول على العموم يعني جمع إياك نعبد وإياك نستعين، فقال المأموم أيضا مثلهم إن أراد التلاوة لا تبطل، لكن لو أراد أن يجيب الإمام فبيقول مثل ما بيقول كأن الإمام بيدعو الناس إياك نعبد وإياك نستعين بيقوله، فقالوا أنا بطل لأن فيها أيضا استجابة لكلام الإمام. بلاش أزود عشان أنتوا كده في التفريعات يعني إيه مش عايزين تضبطوا ليه. هو استجاب لي كأنه هو بيكلمه وبيستجيب لي. ليش؟ يعني لما قال هنا الإمام لا واحنا قد استدلنا ايضا انه فليتخير من الدعاء ما شاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الحكم قال انما لا يصح فيها شيء الا التسبيح والتكبير وقراءه القران، فقالوا على العموم لانك انت لك في الصلاه انك تدعو، فلو قلت يرحمه الله عليه السلام فقالوا هذا دعاء، لأن الأصل في الصلاة أنك لك أنك تدعو وتذكر، الذكر ده الموقوف في الصلوات والدعاء اللي هو أنك تدعو به. فعشان بس ما أنتظر خليه ده مش هسكت التفريع، ليش؟ عشان أنا حاسس من المسألة. والمهم إن هو بينا الآن الفرق بين نظم القرآن وبين الذكر للمخاطب، لذلك هو قال هنا إذا خاطبه بطلت، وإذا لم يخاطبه لم تبطل. مفيش صوت فعلا، انا مش فاهم حاجه في الفيس. طب يا اخو انا دلوقتي بقيت من 5 دقائق على الفيس، على الفيس. لا انا عارف التليجرام. طب انا بس مش فاهم الان، معلش، على الفيس مفيش صوت من 5 دقائق اخرج وادخل مره اخرى. طب اكتبوا لي على التليجرام عشان انا مش عارف. طب هو عارف؟ انا معلش ما قراتش كل، وفي اسئله سابقه عندكم عن التليجرام ما انتبهتش ليه. نعم يا استاذه. طيب انا مش فاهم. نعم ادوني تصريح. اخرج. طيب ماشي خلاص اخرج وادخل. حاضر. نعم. هو ادخلها مثل يا يحيى، إذا كانت يا يحيى من ضمن ما يقرأ فلا تبطل بها. وكذلك إياك نعبد، إذا كان المأمون يقرأها لله من ضمن سياق الآيات لا تبطل. أما إن كانت يرد على الإمام بنية يرد على الإمام فأقول أن هي تندرج تحت الآيات وليس تحت الذكر والقراءة، لأنها ليست فيها ذكر. وذلك قلنا لو قصد التلاوة تصح، لو ما قصدش التلاوة يبقى لا تصح. ماشي. طب في صوت الآن على الفيس، انا خرجت ودخلت. طيب انتظر اجابتكم على الفيس بس، بارك الله فيكم. انا عملت عدد بس الان. طيب طيب الان ما انا دخلت بالاثنين، ما انا سبت وخلص. بس هو الظاهر لما بيحصل ساعات انتقال ساعات الفيس نفسه بيقفل صوت، فانا خرجت ودخلت لذلك. سويجوني بس عشان نكمل. احنا وقفنا عنده ولو سكت طويلا بلا غرض. طيب الحمد لله. طيب ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح. يبقى السكوت في الصلاة بلا غرض، يعني بلا حاجة، سكت واقف قيام بعد ما قرأ سكت. هم فرقوا بعضهم فرق بين الركن الطويل والركن القصير، لكن لو قال يعني إيش اتركوا التفريق، خلينا نقول بالسكوت الطويل. قالوا طب ليش قالوا لا تبطل؟ قالوا لأنه لم يخالف هيئة الصلاة، نظم الصلاة، ذلك قال لم تبطل. ويعني وفيها نوع من ممكن الخضوع، الخشوع، استكانة إلى غير ذلك. بعضهم قال من كان في قول طبعا لا تبطل أيضا بذلك، لكن هو الراجع عندنا أن هي لا تبطل انسكت طويلا. قال ويسن لمن ناباه شيء كتنبيه إمامه. وهذه بيانها جاءت فيها السنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بين إذا أراد المأموم أن ينبه الإمام لشيء فقال، لما حدث حديث معاوية الحكم السلمي وهم ضربوا على أفخاذهم وقالوا إلى أمي ثم ردوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه أولا قال أن الصلاة كذا، ثم نظر لأصحابه قال من إذا من نباه شيء في صلاته أو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال يسن لمن ناباه شيء كتنبيه إمامه أولا، من عاجل ينبه الإمام. الإمام قام مثلا من الثانية إلى الثالثة ولم يسجد، لم يجلس التشهد، أو قام من الرابعة إلى الخامسة فيريد أن ينبهه، إلى غير ذلك من تنبيه الإمام أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ناباه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. في رواية أخرى يعني عند البخاري ومسلم. فقال هنا ويسن لمن ناباه شيء كتنبيه إمامه وإذنه للداخل وإنذاره أعمى. دي موجودة صح؟ طيب وإذنه، أنا مش شايف وإذنه لداخل ماشي طيب مش شايف. وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرء، يبقى ينبه الإمام واحد داخل مش هتقول له بقى ادخلوها بسلام من آمنين، تقول سبحان الله مثلا. قال وإنذاره أعمى، أعمى داخل ممكن يقع يصطدم بشيء، فتريد تنذره فتسبح له، تسبح له فإيش؟ قال وأن تسبح، أن يسبح وتصفق المرء. وقلنا التسبيح للرجال وتصفيق للنساء من حديث أبو هريرة، وحديث كثيرة أيضا من أبو شايف صلاتي فليقل سبحان الله. وهذا عندنا في المذهب وعند الإمام أحمد. الإمام مالك يرى بأن المرأة تسبح أيضا، والإمام أبو حنيفة يوافق المذهب عندنا أنه قال أيضا يفرق بين الرجال وبين النساء في التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طب لو سبحت المرأة وصفق الرجل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، على طول كده ماشي طيب. لا ما فيش، قالوا لا تبطل نتيجة التصفيق، سيأتي الآن احنا بنتكلم عموم. لو حدث انه صفق الرجل وسبحت المرأة قالوا هذا لا يبطل الصلاة أصالة. وقول عندنا ثاني ان لو سبحت المرأة يجوز، لكن لو صفق الرجل صفق الرجل بالصلاة عامدا بطلت، ولو صفق ساهيا لا تبطل. و أو جاهلا، ما هو جاهلا خلاص هتأتي عندنا عامدا طبعا نتكلم فيها أصالة. إيش؟ لا التسبيح عندنا فيه إشكال أول، لأن هو كل حكاية أنها سبحت، لكن التصفيق هو اللي فيه فعل، ده الإشكال عندنا أكثر. أيوه بس ده مش مبطل، إحنا عندنا مشكلة في الصلاة الأفعال الآن اللي تبطل، إنه فعل فعل صفق وليس له أن يصفق، هل هذا يبطل أم لا؟ فقلنا الراجح خلاص انه لا يبطل، لكن في عندنا قول بانه قالوا التسبيح خلاص جائز فيها، يعني ليس التصفيق ولا عند الرجل هو العامده قد يبطل الصلاه عندنا، لكن ليس المعتمد. هو الشيخ مدخل لنا شيء في سنه ليك مسلم الثلاث قطعا وسنه لما النبي شيء كده لما نبغى شيء كده اخذ يعني يدخل لنا المسلم مسلم الثلاث. هو سيبين الآن اللي أنا قلته بعدما قال إن لو نابه شيء يفعل، طب لو خالف في الفعل هذا يكون مكروه ولا مبطل؟ هو ده اللي أنا قلته الآن. الآن هو بعدما قال إن لو نابه شيء في الصلاة يسبح الرجل ويصفق تصفق المرأة، طب لو حدث إن الرجل صفق والمرأة سبحت حكمه إيش؟ من مكروهات ولا مبطلات؟ لذلك قالوا هنا لا تبطل الصلاة أيضا. و ثم ذكر كيف تصفق المرأة وليها أوجه، هنا قال بضرب اليمين على ظهر اليسار. طب بصوا عشان هي إيش فيها كذا صورة، أدي واحدة اللي انت عملتها دلوقتي، فين اليمين؟ أدي اليمين اهي، أدي كده ما احنا الأول بنضرب بنشوف الهيئة، أدي كده في خلاص تعمل ايه، ما هي دي اليمين اهي، أدي ظهر اليمين على لا هنا الاول، انا هجيب لكم اكتر من صوره. ادي انت على ظهر اليسار، ظهر اليسار. طب هو هنا قال ايش؟ خلينا ناخد في اكتر من صوره، بضرب اليمين على طيب احسنت، ادي كده ماشي. وفي ايضا وجه ثاني ان تضرب هكذا طيب، وفي انك تاتي باصبعين وتقوم عامل كده اصابع، وفي ايضا هكذا، وفي هكذا، وفيها كذا، كل هذه وجوه عندنا، لكن هو هنا اختار الوجه الأشهر وقال بضرب اليمين على ظهر اليسار فأصبح هكذا. وفيها كذا أيوة صدقا، والبعض بطل جعل هذه تبطل الصلاة، ولكن هي موجودة وجه ضعيف موجود أيضا هكذا، وإن كان البعض جعل هذه تبطل الصلاة، لكن هذه إما باطل هكذا او هكذا او هكذا او بالاصابع هكذا الاصابع على الاصابع او الاصابع هكذا او الاصابع هكذا يعني اما الاصابع على الظهر هكذا صبعين او الاصابع هكذا على البطن كل هذه يعني ايش نعم هذا لكن هو جعلها اليمين على اليسار ان كل هذه اللي بنرد فيها نصا بالمسألة في المسألة وبعدهم قال كمان انه ياتي بالكف الايمن على الكوع هكذا على الكوع كوع الايسر هكذا على الكوع الايسر الموجود هنا هكذا وكل هذه الصور طبعا هو الصحيح انه ما ياتي بهذه او نقول حتى لان هذه فيها نوع صوت فيه نوع من اللعب فقالوا الذين قالوا بالبطلان هذا كانه يلعب لا يصلي لا دي لا اشكال فيها وان كانت على الظهر هتكون افضل يعني عشان نسال ايضا ذلك طيب قال ايش وطبعا هم بعضهم قال انه لا يكرر كثيرا والا سيكون فيها معنى اللعب يعني يعملها مره اثنين وهكذا وتنتهي مش هيقعد بقى يسقف 30 تسقيفه عشان يعمل ما كلها اجتهادات يعني عندهم قلت ما انا قلت ان هي مساله اجتهاديه فيها في هذه المساله يعني قال ولو فعل انا الوصف طيب قلت انه هي موجوده في التسجيل عموما قلت ان طب وضحت الوصف ام لا وانا بفعلها قلتها ما زال تحتاجون للوصف طيب تحتاجون للوصف طيب نقول خبس اوجه ضرب ظهر الكف الايمن على ظهر الكف الايسر لا الاول ظهر ظهر هذه كمان ما قلتهاش لا لا هكذا ظهر الكف الايمن على ظهر الكف الايسر هذا وجه ماشي ووجه ثاني تصفق كيفما تشاء بباطن الكف بباطن الكف على ظهر الكف سواء ايمن او ايسر او بالباطن على الباطن باطن اليمين على باطن الشمال طيب والثالث تصفق بباطن الكف على ظهر الاخرى باطن الكف على ظهر الأخرى والرابع تصفق بأصبعي يمينها أصبعين اليمين أصبعين على بطن كفها الأيسر هذه الرابع والخامس أن تضرب بكف الأيمن على الكوع الأيسر هكذا على الكوع الأيسر الخامس كل هذه وجوه كما قلنا ما أنا قلت بقى يا أستاذ قلت في اليد في الثلاث وجوه الأولانية باليد وبعدين قلت بالأصابع في الوجه الرابع والخامس بإصبعين من ما هو هتضرب باليد زي ما نزل بالأصابع أنا قلت إصبعين بس في الرابع والخامس إلا لو بطن بطن هيبقى خلاص كف بكف لكن لو ظهر بظهر هتأتي بالأصابع تضرب بالأصابع هتجيب هتضرب الزاخر بالأصابع يعني مش بالبطن كله تمام الحمد لله طيب ندخل على في قبل في روايه وردت بلفظ التصفيح والذكر النووي في شرح المهذب كمان بتضرب بظهر كفيها على بطن كفيها اليسرى يعني اليمين على اليسرى كده او العكس كده ده اللي ذكره في النووي في المهذب طيب خلاص قال ولو فعل في صلاته غيرها غيرها اللي هي ايش غير افعال الصلاه فعل في الصلاه غير افعال الصلاه ان كان من جنسها كأي مثلا كزيادة ركوع أو سجود في أفعال الصلاة معلومة وفي أفعال غير من جنس الصلاة هو يقول لنا إن فعل في صلاتي غيره يعني غير أفعال الصلاة غير أفعال الصلاة هنفرق إن كان فعل من غير فعل من نفس جنس الصلاة ولا من غير جنس الصلاة فقال إن كان من جنسها هنا من جنسها يعني إيش إنه زود زيادة ركوع زيادة سجود مثلا بطلت ليش قالوا إن هذا تلاعب الصلاة فرض ولها أركان ولابد أن يأتي بها فقالوا بطلت، وهذا يؤثر على نظم الأركان، فكأنه زاد في ركن فيها أو غير ذلك. طيب، وهذا طبعا عندنا الإمام أبو حنيفة لا يرى ببطلان ذلك، ولكن قال يبطل لو زود ركعة، مش ركوع وسجود، إن زاد ركعة هذه اللي تبطل بها الصلاة عنده، لكن إن لم يزد ركعة لا تبطل. والصحيح إن لا، لو زاد ركوعا أو سجودا من جنس أفعال الصلاة تبطل الصلاة أيضا. طبعا لا، قلنا زاد ركعة أو زاد ركوعا أو سجودا، إيه توقيت؟ أنا قلت في الأول ركوع، أتى بركوع زائد، ركع وركع مرة تانية، قال لك أزيد في الركوع، سجد وسجد سجدة ثالثة، سجدتين راح زاد سجدة ثالثة. قلنا هذا طبعا، هذه لو قال لو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها يبقى هو بطلت. فإحنا في كل الفرق إن إحنا قلنا بأي فعل من جنسها تبطل. إمام أبو حنيفة قال لو زاد ركعة لابد ركعة كاملة لتبطل بها. طيب، ثم قال لو فعل في صلاتي غيرها بطل، من إن كان من جنسها بطلت. إلا أن ينسى، هنا لو نسى لتبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا حديث ابن مسعود، ونسيانا ولم تبطل الصلاة أيضا، وسجد للسهو لما علم بذلك. قال وإلا، يبقى النوع الثاني ليس من جنس أفعال الصلاة. طب دي مالها؟ احنا قلنا يا جماعه ما تقعدوش مش عايز اختراعات بقى، الله يكرمكم. احنا بنتكلم الان في ان هو اتى بزياده عمدا، خلاص ما هو ماشي مع المتن بجزء بجزء، اتى بزياده عمدا من جنس الصلاه، قالوا بطلت الصلاه الان. ايش؟ والا فتبطل بكثيره، يبقى ليس من جنس افعال الصلاه. قال فتبطل بكثيره إلا قليله. طيب، إيش بقى اللي هي الأفعال اللي بتغير جنس الصلاة؟ هاتيله من السنة، اصحوا معاه شوية، من غير جنسها. ليش قالوا هنا الآن كثيري فتبطل بكثيري لا بقليله؟ ولا بد من السنة، عايزين نربط الكلام، مش كلام بس مرسل. لا، أبي بكر، طب هاتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يأتي بأفعال من غير جنس الصلاة وصحة الصلاة بها؟ خلع خفي، ما خدش منها دي، لا دي عائشة اللي فتح. أمامة بالرأس، طب كويس، حمل أمامة، خلع خفي مثلا، الحسن والحسين لما أطال ثم أو أطال كان على ظهري نعمة، يعني ماشي، لو قلت رفع الله إن كان هذه رفع اليدين من جنس الصلاة، عشان رفع اليدين في الدعاء يعني. لما أشار إليه جميل. طب هذا من الفعل، التقدم والتأخر في الصلاة لما تعرضت له في صلاة الكسوف، نعم، عندما رأى النار، وأيضا مد يديه في صلاة الكسوف، أحسنت، نعم، وعائشة حمل الله مبارك، أنا ده ورد عن ممكن صحيح، لكن أكيد لما كان غمزها غمزها، هم يقصدوا حديث عائشة في الغمزة هذا عند السجود، فتح الباب ده أنا ما أذكره صراحة، يعني غمزة عائشة نعم، هذا نعم، لكن فتح الباب لعائشة ما أذكره، لكن عموما في أيضا ده، هذا فعلا قولا، ده مش في الصلاة، ده لا ما دخلت المسجد، قال ناولين الخمرة، موضوع تاني يا شيخ، لا هذا من الفعل، من القول، من القول بأخير الدعاء، لا كل دي كانت أفعال فعلها بمسجد، هل في من القول جاء ان يفعل قولا سنه قوليه؟ لم يعرف القول الخارج الصلاه. اقول لك سنه قوليه لانك تفعل فعلا من غير، يجوز انك تفعله في الصلاه من غير جنس الصلاه. جيد. انه يدخل يفسخ عن يساره. لا اه يعني كلام الليل اضر ابن عباس وجعله عن يمينه. بس هذه فعلا انا اريد قولا. لا تكرار صوت الزلزله ما فيش فيها دي، ايش فيها دي سنه همشنه. لا لا فابتدوا بس فعلا قولا ان يفعل، امر بقول سنه قوليه ان يفعل في الصلاه شيء مش من ذات الصلاه. انا اقول لكم ان امر بقتل الاسودين في الصلاه، الحيه والعقرب، وهنا هذا امر بفعل او امر بفعل وسنه قوليه، يعني اقصد بفعل ذلك ايضا. فنقول كل هذه صلاة في الدعاء فرفع من الركوع، ما قلنا سنه قوليه، امر بقتل يعني جاءت سنه قوليه بجواز فعل شيء من غير ما هو، كلها هي المساله كلها في فعل، فعل من غير جنس الصلاه. بس انتوا استدلتم الاول بافعال النبي فعلها، وانا قلت انه اريد دليل على سنه قوليه، وهذا اللي هو انه امر بقتل الاسودين في الصلاه، هذه سنه قوليه على جواز الفعل. نعم. طيب بارك الله فيكم جميعا ما شاء الله. طيب قال لا قليله، يبقى خلاص القليل يعفى عنه ترخيص فيه، والكثير قالوا تبطل بكثيره من غير جنس الصلاة. طب الكثرة قالوا بالعرف كما قال الشيخ، كيف نعلم الكثرة والقلة؟ قال بالعرف، يعني الإشارة، رد ورد السلام كمان وانت في الصلاة، رد السلام هذه من غير فعل جنس الصلاة. نعم هو نعم السنة في رد السلام وانت تصلي لو سلم عليك أحد أيضا، هذه قالوا هذه خلع النعل، قالوا حتى لو لبس الثوب الخفيف، بمعنى لو انت كشفت العورة، او المرأة الأمة عتقت وهي في الصلاة وكان بجانبها ثوب فأخذت الثوب ولبسته، هي تلبسه ليه يا أبو سفيان؟ عشان الأمة العورة يعني شعرها مش عورة، لكن الحرة شعرها عورة. فلما اعتقت الرجل شافها بتصلي أعجب بإيمانها، قال أنت حرة وهي بتصلي، فلو وجدت ثوبا بجانبها وأخذته ولبسته لأنه واجب عليها الآن تلبسه، فقالوا هذا أيضا كل هذا من العرف الذي قاله هو يعد قليلا من الأفعال. ماشي هو خلاص بطلت، هو خرج اصلا لا يتقدم، كل جيد اذا تقدم لمصلحه الصلاه هذه من الصلاه. قال في الخطوه. طب ليش خلاص بينا خلاص الكثره والقله؟ قال في الخطوه ثاني او الضربتان قليل. يبقى لو الان مهم جدا التحرك في الصلاه هذا، وطبعا هذه محل خلاف حقيقه بين المذاهب، خلينا في المذهب الخطوتان او الضربتان قليل، اعتبروها قليل. ليش؟ خلوها قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خلع الخف، انه خلع نعليه في الصلاه النعلين ووضعهما على يساره، يعني هو خلع ثم جعلهما على اليسار ايضا، او الضربتان. ايش الضربتان؟ بس في التصفيق مثلا الضربتان، فقال الخطوتان او الضربتان قليل. طيب يبقى هذه انتبه بس عشان هي فيها، قال ايش؟ قال قليل. والثلاث كثير اذا توالت، يبقى كانه هو يقول هنا اذا تقدم الراجل بس بينتقل من صف لصف، اذا خد خطوتين يبقى ايش؟ لا اشكال. طب اخذ ثلاث خطوات متواليات، قالوا هذا كثير فعندنا تبطل، بخلاف لو طبعا المقصود بالثلاث متواليات، لكن لو اخذ خطوه وقف ثم خطوه وقف ثم الثالثة وقف عندنا لا تبطل، لا تبطل. قال والثلاث كثير إن توالت. والحق في المسألة دي نضبطها أفضل شيء، ويكد هذا أظن أنه ترجيح النووي في المهذب. قال أيوة، قال إذا نظر له الناظر فيقول هذا يصلي أو هذا غير مصلي، يعني واحد بتمشى كأنه بيتمشى في الصف، بيطلع من صف لصف بيتمشى، هذا ليس لو رآه الرأي وقال هذا لا يصلي مع بطلت. فالضابط لكن احنا طبعا عندنا مقيدين بخطوتين متصلات، لو أخذ الثالثة اعتبره كأنه لا يصلي، فلذلك ممكن العادي ينتقل يأخذ خطوة سنين ثم يقف ثم خطوة ثم يقف حتى لا يكون كالذي يمشي في الصلاة. وتبطل بالوثب الفاحشه. يعني واحد ما شاء الله بيتمرن او شيء وهو في الصف الثاني وهو فرجه فراح ناطط على الصف الاول. لا ما مش محتاج يمشي يعني، هو عنده بيلعب وثب طويل اصاله. فقال لذلك فقال وتبطل بالوثب الفاحشه ليش؟ لتنافي الصلاه عرفا. هذه ليس العرف المقصود يعني. لا الحركات الخفيفه المتواليه، حركات الخفيفه اللي يبدي خليك معايا بتكلمه ليه، لا الحركات الخفيفه المتواليه كتحريك اصابعه في سبحه او حك في الاصح. طبعا هنا مشكله كبيره جدا لو عنده حك او شيء وقعد بقى يهرش ربع ساعه، ده مشكله، ده ما بقاش بيصلي خالص، ده بينفض نفسه اصلا. ولذلك قال لا الحركات الخفيفه المتواليه كتحريك اصابعه في سبحه او حك في الاصابع، في الاصح، في الاصح او حكه في الاصح او حك في الاصح. يعني هو اعتبر الحركات الخفيفه المتواليه كتحريك اصابعه لا تبطل. لا عندي سبحه مش لازم ما هي تمشي الاثنين على بالك اصلا. هو قال تبطل بالوثب الفاحشه لا الحركات الخفيفه المتواليه يعني هو لو عمل كده على ما تبطل كده حركات خفيفه متواليه ما بقاش فيها تغيير نظم الصلاه في سبحتين في الغالب مقصود بها الركعه، في الركعه لانه جعلوها على الركعه ما يتكرر في الركعه كثير اصابته. قالوا ليش؟ لا تخل بهيئه الخشوع، يعني مع ان في عدد كثير لكن الفعل قليل، فقالوا لا. والبعض قال اذا كثرت بطلت الصلاه ايضا، لكن الصحيح ان لا تبطل. ممكن هو يصلي عمل كده او عمل كده او عمل كده، يعني هنا بيتكلم في الاصابع تحريك اصابع مثلا او راح عمل كده، يعني المهم الحركات القليله هذه عرفا عشان بس ما نعودش نحصرها، لا يصعب حصرها اصاله. فايش ممكن بقى يكون بيدوس برجله على اصابع القدم او شيء ممكن احنا نعم ممكن. طيب وسهو الفعل كعمده في الاصح، يعني ايش هنا سهو الفعل؟ كثير السهو، يقصد كثير السهو في الافعال كعمده في الاصح، يعني كان كثير السهو يبطل الصلاه، لان العبد العمل الفعل العبد العمد في غير الصلاه يبطل الصلاه. وهو يقول هنا وسهو الفعل كعمده في الاصح. طبعا عندنا قول الثاني لا يبطل كثيره، ليش؟ طبعا القول الثاني حديث اليدين، والحق القول فيه قوه جدا، يعني مثلا فعل كثير من السهو قبل اولا بعد ان سلم ذهب الى المنبر فجلس وكان مغضبا كانه يعني يشعر بشيء، ثم تكلم وهذا كله افعال حتى تبين له من الصحابه بان ذو اليدين صادق في ذلك، يعني صاب لا ليس واهم، فقام فالتفت وسهو. كل هذا يعدوه كانه من السهو لانه لا ليس بعمد، ومع ذلك لم تبطل به الصلاه وقام والتفت واكمل وسجد للسهو. فهذا لذلك جعل البعض ان سهو الفعل لا يبطل الصلاه. قلت هذه من القوة بمكان حقيقة، لعل ممكن تخالف المعتمد أو شيء، لكن سهو هنا قال سهو الفعل كعمده في الأصح. إيش؟ كثرة السهو نعم، خاصة أيضا إن بعد ما انتهت الصلاة في سل اليدين خرج الناس سرعان اللي خرجوا سرعان ما خرجوا وقالوا إيش قصرة الصلاة، ولم يؤمروا بإعادة الصلاة. ما لم يأتي دليل عن النبي أمرهم مع خروجهم هذا، أنه دي أفعال كثيرة، ده خرجوا من المسجد وتكلموا، والبعض طبعا نودي عليهم بعد ذلك أن الصلاة ما تقعد فرجعوا، لكن لم يؤمروا مع هذا الفعل الكثير أن يعيدوا الصلاة. فهذا القول الثاني في المسألة. قال هو ما قالش كثرة، قال وسهو الفعل كعمدي في الأصح. مش شايف انا اصلا مش شايف ولا مثلا مش واخد بالي. انا هرجع بقى للحركه القليله بتاعت الاصابع، دي حركات الاصابع او مسسنوها، لكن الفعل فعل ساهيا كثيرا، يعني تكلم تحرك ركع فعل فعلا ساهيا كثيرا، تبطل بها من تبطل، لما فعل مثل ذو اليدين تكلم وانتقل وجلس ثم، هذا المقصود. قال وتبطل بقليل الاكل، اي اكل قليل ياكله تبطل به، يعني هو قال ليش؟ لان الاكل منافي اصلا لنظم الصلاه. قالوا حتى اذا كان الاكل القليل يبطل به الصوم، ده باولى ان يبطل به الصلاه. ليش باب اولى؟ قالوا ان الصوم اصلا بطل مع انه مش فعل، يعني ما فيش هيئه ليه ولا نظم وبطل به، لانه مضاد الامساك، لكن في الصلاه عندنا فعل، فاكل واتى بفعل غير من افعال الصلاه ايضا، فلو كان قليلا ايضا تبطل. لكن هو قال هنا الشيخ طبعا قول الرافعي رحمه الله عليه، قال على العموم، قال تبطل بقليل الاكل. رجع النووي قال قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا تحريمه والله اعلم. وهنا كانه استثنى الامام النووي ان الذي يبطل ليس ساهيا ناسا، ناس واحد بيصلي وواحد ولا في ايده لازقه حمصه راح حاططها جنبه شغل باله انه بيصلي، ده هتيجي دي كمان، لا ده دي لا تيجي ديت الغلب والاكل او العم، لكن ايش نسي انه في الصلاه راح واكلها او جاهلا التحريم. وطبعا جاهلا التحريم دي تحتاج لواحد قريب عهد الاسلام، يعني ايش؟ فالاصح عندنا كما قال الامام النووي هنا انها تبطل بقليل الاكل او اكل عامدا، لكن لو ناسيا او جاهلا فلا يبطل بها. وايضا يرجع هنا للعرف، لكن قال فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها، يعني الآن ودي بتحدث قطعة سكر أو بمبناية أو كل تمرة وساب حتة التمر في الفم قبل ما يدخل، بعد ما دخل شعر بيها هنا راح استطعمه هذا السكر بتاعها، قالوا هذه مص أو شيء بطلت في الأصح. جاي يا شيخ جاي جاي، استنى بس عليها تجيلك الله يديك، لانه منافي للصلاه قطعه حتى لو شيء مصها، هب ان هي يعني كان بيقول بنايه وما كلهاش بس هي موجوده وفيها سكر وراح مص السكر ما بلعش البنبنايه موجوده لبانه جديده مش لبانه قديمه، شوف التفرقه دي فقهيا، ايوه لبانه جديده فهي لها السكر حطها ومص ومص السكر، قالوا هنا بطلت. وعندنا طبعا قول ثاني لا تبطل ايضا، لكن لو قديمه ما فيش فيها شيء يمصه، لان هي اللبانه مش هتتبلع لا شيء عليه، يعني لا تبطل ايش فيها. اما لو حتى طبعا ده قالوا الشيء السكر يمص من باب اولى بقى لو بلع قاصد، يعني حط جزء تمر، لذلك دايما وقت الصايم مثلا ياكل تمر ويدخل على الصلاه يحاول ان هو يتمضمض، ليش؟ عشان يتاكد من خلو الفم، والا ممكن يبلع شيء وهو في نعم، او لو طعام او غير ذلك ايضا زي كده. نعم احيانا نعم بالضبط، ولذلك قالوا لو كان بين اسناني شيء فابتلعه عمدا او نزلت عزك والله نخابه من الانف فابتلعها عمدا بطلت، لكن لو غلبته لا تبطل. واضح اهو؟ لو بلعها عمدا تبطل، لو غلبته يعني الشيء اللي في السنان غلبه، يعني هو بيقرأ وراح الدخله ما يقدرش يطلعها، هو طبعا لو استطاع ان يخرجها لابد يخرجها، لو استطاع يخرجها لابد يخرجها، ما استطاع وغلبته واضطر انه خلاص وقفت فهنا لا شيء، او نخامه نزلت ما استطاع ان يخرجها وبلعها فقالوا هذه لا شيء فيها. لم تبطل صلاته. المرأة كلها ولسه طعم السكر في الساج. وبعدين ايه يعني مثل مثلا ايه الريق اخذ هذا السكر المتبقي على اللسان ونزل الى الجو. ولو في جرم هو لو مص لو في شيء موجود منها وبيمصه خلاص هو لو في الريق هيفصله عن الريق ازاي؟ هيفصله عن الريق ازاي اصلا هو في ريقه؟ لكن هو دي مش متصوره كده بالطريقه دي، متصوره ان يكون في جرم موجود. طيب خلاص ايوه المتصور ان اصل هو قبل ما يدخل الصلاه هيكون بلع ريق، هي امتى هتجيله في الريق؟ لو في جرم موجود. طيب هديك قلت اهو، ما هو ده اللي انا بقوله الجرم. تبقي السكر بتاع الحجر. ما هو السكر ده لو في الريق يبقى اختلط خلاص قبل ما يدخل، لكن هو غالبه بيكون في شيء موجود وداب معاه. داب يعني كان موجود وداب، فخلاص اذا لا يستطع انه يخرجه في جرم خلاص ايش هيفعل؟ لو السكر بقى طلع ودي مفيش حاجه، ما هو لو في الريق مش هنقدر نفصله، لكن لو شيء زي ما قال كده سكره موجوده جرم دخل قلت لو فيها جرم لا، لكن لو هي في الريق خلاص ايش هيفعل؟ فقال فبلع. احنا كنا فين يعني؟ لو كانت في فمي سكره فبلع، لو بها بطلت في الصحه. طب خلاص جيد. حد هنا على المجموعه؟ تمام. في شيء عندكم؟ لو شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أساس من كتب الشيء كان أساس من دخل الصلاة ولم يتوضأ. ماله؟ هل في دلالة على حاجة؟ على إيه؟ إنه قال كان في فوق وقت بعد ما نحصل. طب ومين قال اللي كان في فوق؟ مسح الحصى سيأتي يا مصطفى في المكروهات. سيأتي في الآخر. مجاوب عليك السر هو يعني أنا مش متذكر السر بالضبط يعني. أو لا يعني. دسم. طيب ايه ما. خلاص قلنا المهم ما خلاص هو لا وهذا معناه انه لا يجب المضاد، لا يجب المضاد، لكن احنا كلامنا كل لو في جرم موجود وبلع عامدا خلاص، لكن لو في شيء ده طعم الدسم موجود ما قلنا لا ما ليس عليه شيء لانه ده طعم موجود. طيب ويسن المصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار. هنا يتكلم عن اتخاذ السترة، وبعد اتخاذ السترة المار الذي بينك وبين السترة لك وقيد. متى لك دفع المار؟ لو أنت متخذ سترة لابد تاخذ السترة أولا. ليش؟ وقال السترة إيش؟ إنك تصلي لجدار أو سارية عمود أو عصا مغروزة راح حاطط عصا أو شيء واقف عليه. قال او بسط مصلى لسجاده الصلاه، ما لقاش شيء فراح بسط سجاده الصلاه يصلي عليها. حدود احنا خدنا باب الستره ولا لا؟ لا خدناه في في لا في البلوغ يعني خدناه عشان في نعم في طيب لا خدناه في البلوغ بس اللي بيحضر ايش طبعا في المتن الاخير احنا خدنا المتن كله وده محتاج نساله اكيد خدناه. طيب خلينا بس ايش هنا خدناها بسور الزراع والله خدناها والله الرحيم خدناها والله لا خدناها هنا سبت بتحضر سبت ذاكر ورانا طيب اكيد في كبادة الاخيار. طيب نعم لا بس احنا هنا خدنا في الـ في الـ في ستر العورة قصدي في السترة ما اكيد خلاص احنا قلنا كده خلصت المتن 30 مره وانتهى ما هو بطني كامل خلاص ما انت هتموتوني يا راسي. لا اصل لسه قريب بس هو في البلوغ احنا خليني لا في المقدمه الحضرميه ماشي تقريبا طيب ماشي واتساب. فقلنا الان ايش فهو حط او وضع مصلى فهذه عندنا في المذهب كانها حدود الستره له. طيب ما وجد قالوا يخط خط لحديث ابو هريره وان كان فيه ضعف لكنه نعمل به عندنا انه يخط خط امامه او شيء فكل ذلك هو قال كل ذلك. والأصل في ذلك وجوب السترة أو هو خلاف طبعا هي الجمهور على استحباب السترة والمذهب عندنا على استحباب السترة. وقول آخر الوجوب ليس محله الآن التفصيل حديث أسامة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يستاذ بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهو يتكلم هنا عن دفع المار. أيوة صحيح مصطفى قد قدم الحضرمي ذكر الله فإيش يدفعه دفع المار بينك وبين السترة. والمسألة مقيدة لأنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة يبقى هنا إن ذلك المسألة كلها أنت فرطت ولم يجعل لك سترة فهنا قال الوزر يكون عليك أصالة. لكن لو جعلت السترة وأراد يمر بينك وبين السترة هنا لك أن تدفعه. قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. طبعا شديد جدا كان احنا يعني ناس متوحشه الناس يعني كلهم والله مش بس شغال. تعالوا كمان احنا نسيبهم يعدوا ولا طب بالله عليكم انا لسه خلصت وقلت حاجه ينفع تعملوا معايا ده كلكم. انا لسه بقول الحديث وانتم طيب ما هو طيب. فاذا اراد الحديث الان ظاهره الوجوب ظاهره الوجوب منين؟ قال فليدفعه. لكن عندنا الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب مع انه ظاهره يعني هل انت يجب عليك انك تدفعه؟ هو مش المتن فقط حتى الامام النووي قال في شرح المهذب لا اعلم احد من العلماء اوجبه وهذه تحتاج تتبع. قال لا اعلم احد من العلماء اوجبه يعني ايش؟ انك الدفع وان الحديث صحيح الكلام انه وجوب الدفع. وقال فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان يعني كمان لو أبى تقاتله فإنه شيطان جعله كأنه شيطان فتقاتله يعني تدفعه لذلك أصالة. ولذلك قول الإمام النووي في مسألة أنه لا أعلم أحد من العلماء أوجبه قد يكون يقصد علماء المذهب والله أعلم لذلك. لا ما خلينا بس طيب فهنا فقال هنا اولا هو قال يسنن المصلي الى جدار او سريه او عصمه بالجزء او بسط المصلى او حط قبلته دفع المار. طب هو الاول لو سمحت يا جماعه بس سيبوني الله كيف عشان اجيب لكم الاول. هو بنينا الجدار سنيه نتكلم الاول استحباب اتخاذ السترة جدار. نقول اولا للجدار لان النبي صلى الله عليه وسلم في لما صلى وجاءت الشاة تمر كان يصلي الى جدار فاتخذ الجدار سترة هذا اولا. وفي صحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة وكان يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاسطوانة عند الاسطوانة ايضا. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى العنزة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع العنزة وصلى الى العنزة وهي الحرب كذلك. اما مسألة البسط عندنا ليس عليه دليل لكنه اخذوها قياسا والله اعلم. جمع ايش؟ انه علامة دل على كون الشخص في صلاة يعني لم يوجد دليل على مسألة انه يبسط اللي هي السجادة او شيء لكنهم جعلوك انه قياسا انك انت الان عندك العنزة وعندك الجدار وعندك الاسطوانة فتريد ان تجعل علامة فجعلوا البسط هنا على على على انه باب القياس فقط. اما من باب الخط في حديث ابو هريرة قال اذا صلى يعني مثلا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد شيئا فلينصب عصا اذا لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر امامه. وهذا الحديث كنا اختلف فيه العلماء على الضعف والحقيقه انه ضعيف وان كان هو بيعمل بيه عندنا على خط وضع الخط ان هو لكنه في خلاف. قلت ابن حجر في البلوغ المرام حسنه وقال وان البعض قال هو مضطرب في اضطراب في الحديث والشافعي نفسه ضعفه. الشافعي ضعفه وان كان ابن حجر حسنه وبعض اهل العلم حسنوه وبعض ضعفوه. هذه الادله على الانواع التي قلناها في مساله اتخاذ السترة في ذلك. طيب وقلنا الان انه طبعا هو لو اضفنا في السترة لان هو طبعا قالوا السنة في السترة عندنا أن تستحب أن تكون بارتفاع ثلثي ذراع كقدر مؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كذلك المصلى إلى مؤخرة الرحل فقالوا هذا الارتفاع ثلثي ذراع، ويكون بينه وبين آخر حد ثلاثة أذرع. يعني لو وقف يصلي بين قدميه إلى آخر المسافة كأنها ثلاثة أذرع، وهي قريبة من أنه يسجد وبعد السجود بقليل. ذلك هذه كأنها حدود السفر. هو قال هنا أنه عندنا المسألة على سنية الدفع، وإن كان قال والصحيح تحريم المرور حينئذ، صح قال ذلك. طيب ده بالنسبة للماضي، يبقى عندنا حكم الذي يدفع. المذهب قلنا والجمهور على الاستحباب، والمار يحرم عليه المرور، يحرم عليه المرور، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، في رواية 40 وسكت، وفي رواية 40 خريفا. لذلك حتى لما سئل الراوي 40 قال لا أعلم، 40 عاما، 40 يوما، 40 شهرا، أو كما جاء، لكن جاءت رواية أخرى 40 خريفا خيرا له بأن يمر بين يديه. فدل ذلك على تحريم المرور بين يدي المصلي. ولذلك من مر أمام مصلي في سترته وقع في الإثم الشرعي، وهذا هو الصحيح الراجح في المسألة. طيب ماذا على المصلي؟ أن يدفعه إن أبى، قال يقاتله، لكن يعني هم قالوا هنا يدفعه مرة اثنين ويقف بعد ذلك. المذهب نعم إيش؟ ما هو قال فليقاتله، ويقتله مش يقتله، يقاتله مش يقتله، يعني هو يقاتله سيتأكد من فعل ذلك، فقال هنا يفعلها. انتوا ايش الاشكال عندكم؟ مش فاهم. استقر بعض الناس شف على المرور عندي، حصل معانا حتى المرور يقاتلوا الحد فيه، يقاتلوا الحد فيه، يقاتلوا دي الظاهرة ما لو ضربوا في الصرة هل هذا يكون ايش؟ وبعدين يعني ولا نكش ده اما الاعظم حاجة ايه؟ موته بقى. كلمة يقاتلوا دي معناها لا يقاتلوا، معناها يدفعوا بس الشدة. ايوه طبعا، مش فاهم انتوا عايزين ايه برضه؟ ايه المشكلة عندكم؟ هنتكلم على الحواديت كده. ايوه هذا في مع عمر بن العزيز او معاويه، قال ما لك وابن اخيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقول مره من امام فقاتله. الصرف ليها انا ما اذكره الان حقيقه، الصرف ليها من الاستحباب. كان الصرف على وجودي سيخرجه يعني عنه. نعم ممكن هذا قياسا فيجعله يخرج من نظم الصلاة يعني لو هو فعلها ذلك، لكن هو طبعا قول بالدفع، لكن هم قالوا عندنا يتدرج من الأسهل للأكثر، يعني قالوا يندب له وهو يدفع الأسهل ثم يزيد قدر الحاجة. لذلك بعضهم حتى قالوا طب لو قتله، يعني دفعوا فقتل، يعني دفعوا كده فوقع ومات، قالوا هذا يأخذ حكم الصائل لا دية له. والبعض قال له الدية، هو مش هو اللي قتله. نعم هذه يعني نعم، قالوا لو حدث كده الصلاة، لكن هو عندنا قالوا التدرج فيه، عموما التدرج فيه، لكن ما قالوا يدفعوا مرة اثنين إن أصر فإيش خلاص يتركه قد أدم عليه، لأنه هو قال يدفعوا ثم ليقاتلوا بعد ذلك يتركه. لا لان بعض الاخوه برضو بتشتد في المساله جامد، فبتلاقيه ان هو يعني ممكن يدفعه ويطيره مثلا شيء. ما هي بقى المساله تحتاج لحكمه في ذلك القول. لكن قلنا التصحيح ان بينا خلاص المساله عشان ما ثم بينت المساله ال ماشي الحديث ما قلنا فيه اضطراب يا ابو انس. نعم ولا سيبك من ده راي السخاوي في فتح المويس كما انت نقلت يعني، لكن هي فيها خلاف بين العلماء. بعضهم ضعف الحديث قلنا، وابن حجر حسن، والامام الشافعي يرى ضعفه ايضا يعني فيها نظر. شيخ طبعا الاخ قاعد يصلي ده سوء. طبعا نعم نعم هذا. طب هو لسه ما زلنا في المساله ايضا، قال لان فرع عن هذه المساله مساله هل تبطل الصلاه بمرور المراه والكلب المراه والكلب والحمار. سن انا وسلم جيت انا وين وراك يا عم جزاك الله خير يعني سكم. فقالوا هنا العجب بقى عندنا في المذهب ان احنا نقول بعدم البطلان. نعم نقول بعدم بطلان الصلاه لو مرت المراه او الكلب الاسود، الكلب الاسود تحديدا او الحمار. ده عشان قال في الكلب الاسود شيطان، حتى لما جاء حسب رأى علامة الأصفر من الأسود قالوا سألنا سألنا قال الكلب الأسود شيطان والمرأة أيضا. وطبعا هذا الإشكال كان عند عائشة قال سويتونا بالحمار والكلاب، كنت معترض النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا أراد أن يزود غمزاني فضممت رفعت قدمي ثم أعود إلى غير ذلك. فذلك هم قالوا عندنا في المذهب أو المذهب عندنا يروا أن لا تبطل الصلاة بالمرور. لا تبطل. والإمام الشافعي قال المراد بالقطع قطع الخشوع أول، أو يعني نقول صرف القطع اللي في الحديث قال بقطع الخشوع عن الذكر وعن القراءة، وهذا هو المقصود في قطع المرأة، لأن المرأة فتنة. وقالوا الشيطان، لأن الشيطان الكلب الأسود ده شيطان، فكأنه يسوس يوسوس على المرأة، وما أدري الوجه عنده في الكلب حقيقة. لكن هم استدلوا بشيء آخر. ما أدري لكن هم استدلوا عندنا بالصرف هذا، وده كلام الإمام الشافعي قال بأن يقطع الخشوع وليس يقطع الصلاة، ما هو قال الحديث قطع. استدلوا بفعل ابن عباس في الحج لما كان راكب على الأتان فنزل فقال فوقفت في الصف والأتان يمر في الصف. لكن هذا هل يصح الاستدلال به؟ لا ما الأتان حمار سنت. هو الآن استدلوا به على ان ما هو هو خده على ان الاتان مره من امام المصلي، لكن هل هو اصلا نعم هذا هو التفرق بين مروره عند الامام ام مروره بين المصلين. لو قلنا الامام ستره طب ليش انا اقول ما الدلاله على اننا فرقنا هذا التفريق؟ لا لا لا لا هم بيصلوا سيبك من ينكر. احنا الان قلنا انتم استدلتوا بحديث ابن عباس على انه مر الاتان في الصف، وقلنا ستره الماموم ستره الامام. طب ما الدلاله على ان ستره ان لو مر بين الامام والماموم لا تبطل الصلاه او لا يؤثر على الماموم؟ ايش لم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الصلاه؟ لا لا لا هو لابد تحتاج تفقه. يعني هو اللي يعني ظهر الصف قد يمر بين المصلين. اللي انا اريده دليل سيفرق بين مرور الشيء امام الامام وبين مروره امام المامومين، ان هذا في تفريق في الحكم. ما الدليل على ذلك؟ الله يبارك فيك يا ابو يوسف، ما شاء الله التلج والبرد بيخليك تشتغل شويه معانا، بس انا مش هقولها الان خليها. ده بعد الصوت. لا انا اريد الدليل اللي يفرق بين مروره من امام الامام وبين مروره من امام المأمومين. اللي هو فين؟ اللي هو المسيح الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. لا بس فين؟ ايه علاقته؟ مررهم بقلبه فبهذا يعني كانه مره من بس ما فيش فيه مأمومين اصلا. انا شوف اهو لن ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فين دي؟ انتوا ما جبتوش سيره حد مر من امام المأمومين اللي كان ده حديث ابن عباس يعني؟ قلت لا لا هات دليل اخر بالتفرقه. التفرقه دليل واضح بالتفرقه. اصل هو ينكر نفس الدليل. انت عايز تقول الاقرار اصل ممكن اقول لك ما نقلش لنا الاقرار او الانكار يعني ما نقلش لنا ده هو من الناس اللي بتصلي مش النبي والصحابه اقرارهم ملوش علاقه بالمساله. لا لا لا هو قال لا ممكن عليه احد هذه تجر على الناس اللي موجودين. طب ماشي انت عايز انا اريد دليل غير ده انا هتنزل انا اريد دليل اصرح خلاص انا هسيبها لك لكن هي مش تصح. نعم لا لا في صوت الخوف فيه ليش هو حديث لسه بتكلمين عنه الان احنا. طيب حديث الشاه مع النبي صلى الله عليه وسلم عارفين ما كتبوش ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حاولت الشاه تمر النبي صلى الله عليه وسلم فضل تمر يمر يمر الى الجدار حتى جعل الشاه تمر من خلفه. فاذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مرور الشاه من امامه وبين مرور الشاه من خلفه فهذا لا يؤثر لكن امامه قد ستؤثر عليه في الستره. فدل ذلك على ان مرور الشيء من امام المأمومين عموما لا يؤثر على سترتهم لكن مرورها من امام الامام يؤثر على الستره. فقلنا اذا يستدل بذلك على ان مرور الشيء من امام المأمومين سواء كان حمارا كلبا او شيء لا يؤثر ما دام الامام هو الذي لم يمر الامام. اتفضل. انه هو ساعات لما جت تمر الشيء ما كانش وراه مأمومين. مين قال كده؟ كان وراه مأمومين. ايوه ما احنا بنقول ايه كان بيصلي يا جماعه تقدم ارجع للحديث عليه. هو شيخ حديث اللي هو كان الدور الاول على يمر من كان ولا دور الله. طيب ما هو خلاص ده بعد الستره دي. انا بس اللي انا عايزه حديث يفرق بين مرور الامام ومن مرور المأمومين. طيب خلاص ايش المشكله لو مره طيب ايه دي تستدل على ايه في موضوع ابن عباس؟ انت دلوقتي عايز تستدل نفس الكلام من حديث الشاه هو ان هو دفعها حتى تمر من خلفه. الحديث الثاني ده هو بيقول ان هو يقول ان انا اتكلم كده فانا ضرر بس ما فيش فيها مصلين. هو دلوقتي مرت من امام الستره انا بصلي الستره انا امامي ده ماله بالفرق بيني وبين المصلين المأمومين. احنا كلامنا كله هو بيستدل بحديث ابن عباس ان الاتان مر امام المأمومين فقالوا اذا لما مر امام المأمومين لا تقطع الصلاه. فقلنا لهم لا الاول احنا قلنا هو لم تقطع الستره لان هو المشكله عندنا في الجماعه في ستره الامام. فاردنا ان نستدل لهم بان في فرق بين ستره الامام وستره الماموم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان الشاه تمر من امامه وجعلها تمر امام المأمومين. اذا مرور الشيء من امام المأمومين لا يقطع في الستر لا يقطع الستر. ده اللي احنا نريده في الاستدلال اصلا واضح. ده شيء مش حاجه مش طمر ما دوبس قطع الصلاه ولا حمار ايش دي شيء اللي حصل ده. لا ما هو انت يبقى ما جبتهاش بقى وفق مش كده. ده الامام البخاري بابواب عليها اصلا قال باب ستره الامام ستره المأموم في الحديث ده. فاحنا نريد نبين ايش ان اللي هيمر قدام المأموم لن يقطع سترته. لا ده انا كده هتكلم في التقصير. انت ما كنتهاش. احنا مش مهم لنا كلب الان ولا امرأة. احنا عايزين نثبت. لا ركزوا معي. لان انا كده ان هو المذهب يستدل بمرور الاتان امام المصلين المأمومين ان ده لا يقطع. فنحن بقولهم لا فرقوا بين الامام والمأموم. هيقولوا لنا ليش هتفرقوا؟ قلنا لان النبي فرق. لما جعل صلى الله عليه وسلم زعل الشاة لا تمر من أمامه وترك تمر دون أمامه. إذا مرور الشاة أمام المأمومين مع وجود الإمام لا يضر. فبالتالي التفريقة دي مهمة. يبقى لا تستدل بالأتان على أنه أمر أمام المأمومين اللي ده لا يقطع. كلامنا في قطعه لسترة المصلي اللي هو الإمام منفرد لسه ما وصلتش. طب خلاص عشان أنا تعبت كده من عشان أدخل على اللي بعد. ما المذهب لا تقطع لكن الراجح لو اردت خلافا للمذهب عشان ان الحديث صريح في قطع الصلاه لكن المذهب لا يرى بقطع الصلاه. الامام الشافعي يقول ان ده قطع الخشوع. قطع الخشوع وطبعا هم بيستدلوا بحديث عائشه ايضا لما هي مذهب عائشه اصلا لأنها كانت بتنكر على من يقول بذلك وبيانت والحق أن المرور شيء والاستعراض المعترض شيء آخر. لا مش مهم ان يحدث ولا من النص جه خلاص، المهم في قول، مش لازم يعطيك وكل قول قالوا يا سلام جاء لك نص بالفعل، لا قول انتهى المسألة يكفي. ايوه ما هو نقل عن الصحابي اللي دفع الرجل قال وراح اشتكى لمعاويه او ما ادري كان عمر بن معاويه تقريبا ولا ما ادري، لا مش مروان، مروان مروان بن الحكم تقريبا، قال ماذا لماذا اشتريت على او ماذا فعلت ابن اخيك، نعم فبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه كان قطع الستر. طيب ماشي، قلت يكره الالتفات ولا؟ طيب وما جبتوش انت الرد على الالتفات لغايه الان. قلت طيب قلت ماشي، وانت ما قلت يكره الالتفات الا لحاجه. طيب الالتفات في الصلاه اهو نقترب من مكروهات، فقال يكره الالتفات ان يتحرك يمينا وشمالا بشرط عندنا في المذهب الا يتحرك صدره عن القبلة، وعندنا اذا تحرك صدره عن القبلة تبطل الصلاه، وما اتيتم انتم لغايه الان من دليل على بطلان الصلاه بالتحرك الصدر عن القبلة. ممكن اترك لكم سنه كامله كل اللي كتب على الموقع حتى المجموعه عندنا كله كلام الا يعني الا الا الا، لكن كل اللي كتب الان بعيد عن محل النزاع، قلنا نريد دليل على ان تحول الصدر عن القبلة هو الذي يبطل عندنا في المذهب. خلاص انتوا اخرجتم الوجه، طب ما الدلاله على الصدر؟ ما الحنابلة والمالكية قالوا الذي يبطل تحول الارجل مش الصدر، بل الاحناف ايضا قالوا لو تحول الصدر قدر اقل من ركن وقت ركن ورجع ما تبطل يقل. يبقى اللي قال عندنا بالصدر احنا المذهب، وما عندكم دليل تقولون قلبتوا في كتب كتير. انا عارف تعرف ايه مساله مش في الكتب، شوف بقى معنا مساله ليست بالهين، لكن هي مساله بد من دليل على ان الصدر تحول الصدر يبطل الصلاه. خلينا نرجع بقى سيبك من الوجه خلاص، احنا هو الان قال يكره الالتفات، يبقى الالتفات يكون بالوجه يمينا ويسارا، قالوا بالكراهه يبقى دلاله انه لا يبطل الصلاه للادله، لكن هو طبعا هنا اصلا قالوا يعني يكره الالتفات يمينا وشمالا. طيب طب ليش هو يكره عندنا اولا مع ان وردت ادله ان حدث التفاتات؟ لكن لحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاه فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد، يبقى بين ان اختلاس من يختلسه الشيطان من صلاه العبد، فدل ذلك وايضا من حديث ابي ذر عند النسائي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد مقبلا، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت انصرف عنه. فهنا قالوا هنا دلالة على ان الالتفات مكروه، دلالة على ان الالتفات مكروه. وفرقوا عندنا الالتفات في الصلاة على ضربين، ضرب ان يلتفت بجميع البدن طبعا سواء حول الرجلين القدمين او التفت بالصدر فهذا عن القبلة، فقالوا ان هذا مبطل، وقال ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فلا بد من الديمومة، فلو توجه بالصدر طبعا ما خرجوا الوجه لانه جاءت ادلة من النبي صلى الله عليه وسلم التفت في بعض في صلاته لما في مكان يصلي وقت مكة لما كان هناك حصار في الشعب وارسل حارسا او يعني جاسوسا او شيء يسأل فكان ينتظره في الصلاة يلتفت الى وقت قدومه فقالوا كان ينظر اليه. وايضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا في فرق التفات الوجه والتفات النظر، قالوا لانه كان كبر وصلى فالتف فراى بنظره رجل لا يقيم الركوع والخشوع، فبعد ان انتهت الصلاه نهاه عن ذلك وعلى انه يعني يخشع في ركوعه وسجوده، فقالوا راه بنظره بعينيه مش بالالتفات. وهذه طبعا اقل درجه، لا هذه جائزه عندنا ان يختلوا الامام، ممكن هو بيصلي ممكن بعينه يقدر، ممكن هو بيسجد كمان يركع يرى اليمين الصفوف ويسارها وممكن يفعل ذلك، لكن الاكتفال بالواجب بيان انه مكروه لاختلاس الشيطان الا لحاجه، الا لحاجه. وقلنا بانه هذا حاجه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاه الصبح ينظر الى الشعبي او الشعب او الشعبي الى لما كان أرسل جاسوسا أو أحد يعني يأتي به فكان ينظر إليه، فقال هنا النظر لحاجة يجوز، النظر لحاجة يجوز لذلك. وأما الالتفات بالصدر فقالوا هذا مبطل عندنا للصلاة، وكان كله في الالتفات هنا في الكراهة عشان نقول. يبقى إذن أصبح الالتفات بالبصر بالوجه مكروه. قال ورفع بصره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء أيضا من مكروهات الصلاة. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. بس المشكلة هنا إن قال لا ينتهين أو لتقطف أبصارهم أو لتقطفن أبصارهم، وهذا حقيقة فيه وعيد. والعجيب إنهم صرفوا للكراهة أيضا، صرفوا في الكراهة، وهذه أيضا بعد أيضا قالوا وجاء قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون أيضا، والخشوع يبد من تقطعة الرأس أكثر من رفع الرأس إلى السماء، لذلك رفع البصر أقصد إلى السماء. ويعني الراجح والله أعلم في ذلك أن يخرج من القراءة إلى التحريم، لأن الوعيد فيه شديد في الحديث، ومع ذلك هذا عندنا المذهب قالوا يعني فيه على وعدهم. قال يبدو أنه في بادئ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان رفع كان يصلي يرفع نظره إلى السماء، فنزل قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبعد ذلك امتنع عن رفع النظر إلى السماء، فالعلم قالوا بس نزل الوعيد بعد ذلك بالانتهاء، والوعيد فيه يعني يدل على التحريم والله أعلم فيها، ولا يبطل لكنه كأنه طبعا لا يبطل لكنه يعني إن لو قلنا بالتحريم سيقع فيه بالإثم. قال وكف شعره أو ثوبه، كف الشعر والثوب، كف الشعر كيف يكون؟ الشباب اللي تشعرهم طويل وبيعملوا دوني تيزا، الراجل ده بيقول لك بيعملوا ضفيرة وبيربطها بفيونكا بيسموها دي ولا مش عارف دي ايه توكا، او بيربطها باستيك او بيربطها شيء ويسقوها. ما هو خلاص، ما هو لمهم لو لمها وربطها بشيء خلاص، بس ما هي دي. فهذه أيضا هذا كف، ده كف الشعر، وفي كف الثوب هو تشمير. لا هنا كف، هو إيش قال دلوقتي؟ كف خليكم كف. فقلنا هنا إيش أمرت، وأصلا كف الثوب أي واحد إن تشمير صار ثاني، وسواء بتحصل يطلع رخ من الوضوء شمر رجليه بنطلون بنطال شمر الإين ويخش، وهذا فيه نهي. قال أمرت أو قال الإنسان أمرت ألا أكف الشعر والثياب، وهذا حديث ابن عباس إن متفق عليه. يعني يخش كف الشعر يعني يفصل بقى يشيل البتاع ده ويخلي شعره مسترسل، يخش لازم يكون شعره مسترسل. كل شعر مسترسل هو عندنا على الكراهة، عندنا على الكراهة ما إن جاء نهي أمرت ألا أكف الشعر والثياب، وجعلوه أيضا هذا نهي عن الكراهة. كل هذه جعلوه من الأداب، ذلك تلاقيه حتى مسألة البصر جعلوها الله عالم ذلك بناء في العبادة، لكن هي من ليست من أركان ولا شروط الصلاة، فجعلوا الكف على وقالوا عدوم الحكمة حتى يسجد الشعر معه ويمنع من السجود، يعني وإن كان هذه الحكمة وليست العلو، هذه في الصلاة فقط المقصود بها الكف في الصلاة كف الشعر. وطال إشكال بقى اللي عنده بنطال طويل، فهو واقع ما بين التحريم في الإسبال وبين الكف في الكراهة، فيفعل الكف أهون منه من الإسبال والتحريم خاصة يعني عموما. طيب قال وضع يده على فمه، وهذا أيضا من المكروهات أن هو يصلي يضع اليد على الفم أثارة، وجاء من حديث أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، وإن كان الحديث فيه كلام لكنه استأنس به. قال بلا حاجة، بلا حاجة يعني هل ممكن يحتاج؟ نعم إذا تثائب، وإن لم يستطع يعني الأصل في التثائب إيش؟ طيب حد يعرف؟ الكذب، أحسنت، الأصل الكذب، ثم استطاع. ليش؟ إن الشيطان كما جاء في السنة إذا ثوب أحدكم في الصلاة فليقدم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، فقال فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، إذا لم يستطع الكظم يمسك على الفم لذلك. ف فقالوا لا بلا حاجة لذلك. طيب والقيام على رجل يعني يقف على رجل واحدة يرفع الثانية، قالوا هذا نفي الخشوع لذلك مكروه إلا أن يكون معذور، طبعا عنده شيء معذور. قال والصلاة حقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه، طبعا الحقنا ده في البول والحاقنا في الغائط. نعم حاقبا حقنا وحاقبا هذا البول والغائط عزكم الله، أو بحضرة طعام يتوق إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهنا إذا حضرة الطعام لأنه سيتوق إلى الطعام، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسمع تقام الصلاة ويوضع العشاء له فيأكل ويسمع الإمام يقرأ وهو لا ينتهي حتى يعني لا يذهب حتى ينتهي من طعامه. وقلنا هذا من الفقه لحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وأيضا إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، وقلنا أن هذا أيضا عند البخاري أيضا على هذا يدل على أنه لو كان، طبعا هذه مسألة مقيدة يعني إذا كان هو يتوق نفسه للطعام فلا يفعل فلا يصلي حتى يأكل ما يريد، يأكل بيكفي يأكل الذي يستطيع أن يصلب طوله أو يعني يصلي به، وإذا احتاج أن يأكل الطعام كله يأكله ويصلي وهو يعني في كامل الخشوع والتدبر. وكذلك لا يصلي وهو حاقن أو هو حاقب لأن هذه تذهب الخشوع كله. طب لو صلى صلاة صحيحة باطلة لأنه إيش؟ ده كده رد؟ هو قال لا صلاة بحضرة طعام ولا ويدافع الأخبث لأنه نشط قبل ما نختم، قال لا صلاة الصلاة هنا إيش؟ لا صلاة قالوا ما فيش صلاة لا صلاة كاملة ده الأصل. بص ما سبكش طب ايه الاصل بقى يا استاذ؟ الاصل ده نفي لكل حاجه ايه كل حاجه دي نفي صحه ايوه يا دكتور نفي وجود وصحه وكمان احنا رحنا يبقى عم هنعمل ايه كده؟ بس اولا شيخ هو كده لم يجمع شيء من مقتضى السنه، ولكن لو اذا يعني الحق هذا او الحق هذا الخشوع او تماما عن الصلاه كده خرجته كده خلاص ده قريب. انما لو هو حق الخشوع عن الصلاه يبقى انت طلعته بالخشوع مش طلعتوش بالنحاق، انت طلعته كده بسبب ذهاب الخشوع عشان ده اللي قلت ده، بس انت طلعته بسبب ذهاب الخشوع اللي هو ركن هو اصلا مش طيب. حق والحق اصلا حرمته بالعباده. طب يعني لو صلى حقنا بدون خشوع انا بس عايز افهمك انك انت ما حلتش الإشكال إن لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. طب أنا هو بيدافع وصلى، أنت جعلت لما يصل للخشوع هيطلع خلاص ماشي موافقينك لأن الخشوع ركن. طب صلى وهو قبل الخشوع ما يذهب بس هو مدافع للأخبثين، هنا الصلاة دي صلاة صحيحة أم صلاة ناقصة؟ لو دخل وهو حق حقلا شديدا ما هو أنت هتعيد نفس الحوار. أنا لو رجعتك للمسألة أنت أصلت من الأول قلت إن الصلاة كاملة، لكن أنت لما توصلش للخشوع انت قلت شيء صح في الاول بس خلاص انت عايز مش الخشوع بقى، اصل الخشوع مش هو المشكله. هو سهل الخطب ده كان مش حرام يعني ده الامر خالص، انت لا صلاه خبيله الصح نفي الكمال نفي الصح ماشي. ما هو قال كده، ما هو ما احنا قلناش ان هو ما قالش الكلام ده خلاص، انا بس عايز اخليه ما يوصلش للخشوع، هو خلاص يقف لان الخشوع هيبطله خلاص، دي مش مشكلتنا، مشكلتنا ان هو هيصلي وهو مدافع. يبقى يقصد لا صلاة كاملة لأن هذا ليس من مبطلات الصلاة، يعني من صلى حاقنا أو حاقبا هذا إيش؟ ولو صلى وهو بحضرة الطعام هي أيضا صلاة صحيحة لكن ناقصة الأجر. قلت ليش؟ لأنه ليس هذا من مبطلات الصلاة. نعم لا هو بص هترجع لمسألة أصولية وأنا مش هقولك عليها عشان أنت إيه لسه ما درستهاش، من مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مش كل لا أقولك أنت حنبلي متخفي عشان هما الحنابلة اللي بيقولوا إن مطلق النهي يقتضي الفساد بالكلية. انا بقول لك يعني انت مش قادر تاخد بالك انك مطبوع طبعا، وانا هنشيلها لك ان شاء الله بالغسل كده وبال بال بال بال بال بالكسره. انت بقالك كام شهر معانا لسه انت متاثر بالمساله دي. احنا بقى بنقول لك عشان اوريك التقصير ان عندنا في مش كل مطلق انه يقتضي الفساد. يعني دي من الامثله ان هذا لا يقتضي الفساد، هذا مطلق النهي هنا لا يقتضي الفساد. ابتكاك الجهة أيضا، ما هو قلت ابتكاك لأن دي مش مبطلات الصلاة، هو نواقض الصلاة. إيش الشروط؟ الشرط عدم استقبال القبل، العورة، كشف العورة، انتقاد الطهارة، صحيح؟ هذه شروط صحة الصلاة، ودول هذو ليس من شروط صحة الصلاة. فبالتالي لما بتحدث لا تنقض الصلاة. خلينا نكتفي بس بكده عشان إيه مسألة أصولية إحنا بينا. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، طب هذه جاء أن يبصق لا يبصق قبل الوجه أو عن اليمين كما جاء في النهي يعني وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدميه. حديث عند الشيخ. نعم. فقال ذلك إيش؟ وثم وضع، وطبعا لو كان ينفق عن يساره ولو كان في المسجد لا يبصق في المسجد وإن بصقه فيدفنها بقدميه، طبعا هذه في المساجد قبل الفرش الذي نعرفون فيه، أو بكمه ويجعلها إلى غير ذلك لأن هذا من المكروهات. ووضع يديه على خصرته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرا، لا اللي هي الخصرة اللي تحت الخصرة كده. بعدهم قال أن هذه من فعل اليهود، اللي هي تحت الصورة، تحت الصورة اللي هي قالوا أن هذه، بعضهم قال أن هذه من فعل اليهود، يعني عند الإمام أبو حنيفة فيها جواز في الوضع هذا، لكن هنا قال الوضع دي على خصيرته. حديث صحيح من أصل. طيب. لا لا لا مختصرا نعم. إيش؟ واحد خان بين الخصيرة اللي هي في الجناب. بس دائما نتخيل ان اللغه الخاصره كانها كما قلنا شيخ، بس عشان انا عايز انتهي من اخر حاجه موجود. بعضهم قال ان هو سبب ذلك ان من باب والله يعني ممكن يكون كلامكم فيه نظر او فيه انه يقصد هكذا. لا شيخ استنى ايش؟ هي فيها وجه في المسألة على فكرة تكون ذلك، يعني بعضهم قال سبب انها انه بيكون في هيئة المصلوب او هيئة الصلب انه كأنه كالصليب هكذا، وبعضهم قال ان هذا من باب التكبر فالتكبر لا يكون الا هكذا، وبعضهم قال طبعا ان هذا من باب التشبه باليهود والنصارى. فهو ما قلته غير مسألة الوضع الذي تحت السرة، هذه أيضا هذه يقصد بهذا فعل مكروه فيه. قال والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه، وهذا خلاف سنة الرسول لأنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه شخص، يعني هو يميل يدلدل الرأس هكذا، حتى هذا قال من باب التشبه بالدواب، قالوا الحمار يفعل ذلك عزكم الله، إنه تلاقيه لما يدلدل رأسه ولا يصوب لأعلى كالأسد اللي هو يفعل هذا كده وقعد يعمل كده هكذا، هذا أيضا من هي عنه لا الأعلى ولا يعني ايش ولا يخفض، لا يصوب الاعلى ولا يخفض الراس في ركوع، بل كان اذا ركع ولو صب على ظهره ما لاستقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنه. طيب بقي ايش؟ الصلاه في الحمام. طيب ناخدها عشان نقف عشان بس ايش اول مره لكم تقولي ناخد حاجه صغيره نكملها. طب انا قعدت في الصف ده بقى نص ساعه ماشي. انا احب اطول والله ونتخيل الوقت انت قلت لا انا احب مش ناخد كم كبير، انا احب ناخد صف بس نقعد نص ساعه. عايز اقول لك الحاجه على الثاني خمسة بركات انا خلاص كمان وانا هتفصل بقى ان شاء الله لما نفصل. على الجانبين يا أستاذ، على الجانبين هو المقصود هنا، قلنا رجعنا كنا على الجانبين. نعم طيب يا شيخ هو المقصود هنا دلوقتي فيها بس اسمع انت بتصمم ساعات على فكره حديث امبارح اللي رجعتني فيه موجود في الصحيحين بتاع تتعاقبون فيكم بالليل والنهار في الفجر والعصر وبعد كده تراجع قبل ما تشكل عليا موجود حديث كابولنا مصطفى امبارح حطوه لك على المجموعه هيجي لنا في 1000 وشويه كده اللي يتعاقبون في ملائكه الليل والنهار في الفجر وفي العصر قلت لك فيه لا اصل انا قلت له ان في كمان روايه ثانيه في العصر وهو استعجبها مني الفجر والعصر ليه؟ طبعا انا قلتها امس وهو بص لي كده كان انا جايب من ورا الكوكب طيب خلاص عشان انا خلصت من الوقت السحري والصلاه في الحمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحديث فيه ضعف لكن فيه كل المقبره والحمام والمزبله السبع اللي نهي عن الصلاه فيهم وهنا المقبره طبعا قالوا عند الحمام والمقبره قالوا بعضهم قال ان العله ماء والشياطين للاسف بيكون فيها او بعضهم قال النجاسه يكون غلبة الظن النجاسة في ذلك أيضا حديث ضعيف بس هو يعني تجده دائما عندنا موجود في ومش إحنا فقط حتى يستدلوا به وهو فيه ضعف حقيقة اللي هو المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر البيت حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي لا إيش الأرض كله نعم وهذا ضعيف هذا مرسل والله عنك هذا مرسل ايش طب قلنا ان الناهي اما كون ماء والشياطين ليش ماء والشياطين الحمام بس الحمام غالبا اللي قصده به قبل ذلك مش هو الحمام اللي نقصده هو قالوا لكن انه هو فيه كشف عورات فالشياطين بتكون متواجده فيه فقالوا هذا من ماء والشياطين لهذا السبب مش مساله الحمام المتعارف عليه الان ده بالنسبه للحمام والمقبره قالوا ايضا لان مساله النجاسه فيها ايضا فقال والطريق ايضا كل اللي اخذوه في الطريق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال ان احنا مثلا بنصلي في سبع مواطن المزبله والمجزره طبعا النجاسه والمزبله ايضا لذلك الدم في المجزره والمقبره ايضا وقارعه الطريق هذا لتمسات معنى الانشغال ان انشغال هو انشغاله بالناس او الاستجابه الخشوع وفي الحمام لذلك قلنا ايضا في مساله كشف العورات ومعاطن الابل وفوق ظهر البيت وقالوا لنا والطريق وقلنا الطريق هنا لانه اما سيقطع الطريق على الناس وطبعا واما هو نفسه لن يستطيع ان يتحصل عنه الخشوع لذلك هيمنع الناس من المرور او هو يقطع خشوع وبعضهم قال لأن الطريق فيه نجاسات ممكن قطين الشوارع أو غير ذلك منها إيش؟ إيه؟ أيوة ظهر البيت أيضا فيه كلام إلا أن يوضع فيه عمود أو ساري عشان يكون سترة له لأن ظهر البيت ما فيش قبة كده يا رون إلا لو كان فيه شيء متصل خلينا معنا في العورة سطر في السترة نعم ظهر البيت نعم مقبرة الطاهرة ما دفنش فيها حد يعني هو قالوا على المقبره ان هو عدو قالوا لو قله النجاسه فممكن يصلي لكن احنا عندنا مشكله اصلا ان لا يصلي في القبور دي مساله مش فقهيه هو احنا بنتكلم فقهي هم هنا بيتكلموا مساله النجاسه لكن الاصل حقيقه ان لا يصلي في القبور الا حاله التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المراه التي ماتت ولم يصلي او يصلي عليها لكن الاصل لا النهي عن الصلاه في القبور المساله دي مساله عقائديه غير المساله الفقهيه التي نحن فيها الان هم هنا يتخذوها من باب النجاسه فقط قال والمزبلة لقصة النجاسة أيضا فيها لكن هو لو استطاع أن يصلي وفيفرش شيء في المزبلة أو في الحمام لو قلنا يعني لو كانت حلة النجاسة وفرش غير المقبرة طبعا يعني وفرش شيء عليها يصلي بساط مثلا وصلى حتى لو تحته النجاسة المهم أن البساط طاهر تصح الصلاة بذلك أيضا قال والكنيسة وليش الكنيسة عندنا متعبد النصارى الكنيسة أو البيع وهذا أصلا خدوها عندنا من ابن عمر من عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وابن عباس لكن هو ليس له احد الدليل فيه والله اعلم فيها مساله التصاوير اللي موجوده التصاوير اللي موجوده فيها مسلم يتعبس فيه هي التصوير لأن ورد لما عمر رفض أن يصلي في الكنيسة وسئل عليه عن علي بن أبي طالب قال للتصوير بين لما سئل لماذا عمر رفض أن يصلي في الكنيسة أو ليست المسألة في الكنيسة كما كان إن جعلت الأرض المسجدة مطهورة لكن المسألة كلها لوجود التصوير فيها قالوا ذلك فهو لم يصلي فيها لذلك قال وعطن الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فبين قال خلقت من الشياطين واستدلوا على ذلك بالوادي الذين مثلا ناموا ولم يصلوا الفجر فلما استيقظ بلال والنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اخرجوا من هذا الوادي فالنبي شيطان فاستدلوا على ان الاماكن التي فيها الشياطين لا يصلى فيها اذا كان النبي خرج من الوادي وترك المبادره في القضاء حتى يخرجوا من الوادي ويتوضؤون ويصلون خارج الوادي فدلوا على ان الاماكن التي فيها الشياطين لا يصلى وقالوا لان الابل خلقت من نفس ماده الشياطين من النار وفيها الكبر اللي موجود عند الشياطين فقالوا هنا أعطان الإبل وبعدين قال أيضا مرابط الإبل يعني أيضا فقال له يصلى فيها الوجود قال إنها خلقت من الشياطين فكان هذا الحكمة في ذلك لكن قال إن يسمى المسؤول أن يصلي في مرابط الغنم قال نعم قال أو صلي في مبارك الإبل قال لا تاني إيه الغنم يصلى أما الإبل لا يصلى وبين أن خلقت من الشياطين لهذه العلة. طيب. والمقبرة والمقبرة الطاهرة. وقلنا هذا أنت جبتها من الآخر عشان تسألني لحديث المقبرة جعل فيها العلة النجاسة. فلو يعني قالوا لو نوبشت المقبرة فخرجت منها النجاسات فلا تصح الصلاة فيها. لكن قلنا المسألة هنا على النجاسة. لكن الصحيح ان اصلا الصلاه في المقابر لا تصح هنا كده ذكرت المقبرات قضيه المقبره الطاهره المقبره الطاهره يقصد بها ان هي ليس فيها موتى ولا يقصد بها ان هي نبشت او اخرج منها الضمان ذلك واصبحت ولو نبشت قال لا تصح الصلاه بدون حائل لان يبقى في نجاسه فلا بد تقطع شيء وتصلي كما قلنا في المزبله ان لم تنبش قال يبقى إذن هنا هي طاهرة عنده زي كما قالوا المقبرة الطاهرة وإيش قال قبلها عشان قلت قال إيش يقرأ جعلها على الكراهة طيب قلنا قالوا لأنها مدفن النجاسات يعني لكن فقط يقرأ الصلاة فيها لكن هي لو وضع لو نبشت قالوا وضع حال ويصلي وقلنا أنها فقهية لكن الصلاة فيها لا تجوز عقائديا لنهي مثلا عن ذلك هم نظروا قلنا فقهية يعني لو هي نبشت يضع بساطة ويصلي هم عندهم ذلك مع الكره ولم تنبش طاهرة فقالوا يكره لأنها مدفن للنجاسات يعني كراهة فيها سيبك من المقبرة بتكلم عن المقبرة نفسها المقبرة نفسها هو طبعا بتكلم عن مكان المقبرة طيب ممكن يكون مقصود بالمقبرة الطاهرة التي لم يدفن فيها أحد أيضا أيا كانت بقى مش مقصود احنا عندنا الطاهرة يعني لم تنبش ولم يخرج فيها نجاسات فسماها طاهر احنا الوقتي اصلا احنا بنقول بنغلق الباب احنا لا نقول بالكراهه قلنا بالتحريم فالمساله هي مش تقف عند الله طبعا اصاب نجعلها الكراهه لو كانت اصلا نجسه هيحرم فقال لهم مقبره طاهره يكره بس فقط ليش لانها مدفن للنجاسات من باب الكراهه نزل من التحريم للكراهه ما هي طاهرة عنده قرار ده فيش فيها نجاسة لكن لأنها مكان للنجاسات فقال يكره الصلاة أي ما هو النجاسات يقصد فيها لأنه يكون نبشت وقال له نبشت يبقى هيخرج منها النجاسات الموجودة لو لم تنبش يبقى هي طاهرة أو لم يدفع قالوا لكن هي مكان نقل أنزل من التحريم للنجاسة لأنها مكان للنجاسات ولا قلنا ولا كراهة حتى أصلا والتحريم في الصلاة دي آخر حاجة الحمد لله لا الوقت خلص هتسألوا ازاي اصلا ايش اسال ليه المقبره مقرره اسال ليه المقبره مقرره عشان التحلل اللي بيحدث في الجثه التحلل واختلاط المتافة بيدي فيها النجاسه قالوا بذلك وانا كده عشان المعلومه اللي عندي أبو أنس جزاك الله معنا آسف جزاك الله خير قبل حجب لكم الحديث بتاع 7-1 ماشي. الكنيسة قلنا فيها شيء عند اللي عندكم حاجة على مكتبوها عشان ننهي بس فضل أبو محمد فضل. هنا مكتوب يقع الانتفاد إلا لحاجة. أنا من حضرتك تكلمت قلت إن قضية الانتفاد لابد تكون بالصدر حتى تخرج المرء من الصلاة. طب تبدل الوجه عندنا لا يبطل الصلاة. يعني لو عملت أنا كده تماما كده أنا كده لا يبطل. يبطل لا يبطل. لا يبطل. ما إحنا بنقول إيه من الصبح. دي المعلومة اللي عندنا إن هي تبطل أصلا ده عند الحمادة بقى. ولا حنبلة ولا مش حنبلة ولا عند حد خالص. لا تبطل. ولا عند حد من مذهبنا أربعة. إذا كانوا هم أصلاً قالوا الصبر لا يبطل. ما احنا عادين نقول إيه من الصبح إن الأدلة اللي احنا بنجايبينها إن حصل الالتفات قال المكروهات الصلاة اختلاسة من الشيطان إن مكروه قلنا الوجه خلاص خرج إنه مكروه والنظر من غير الوجه جائز إن مثلاً فعله أحياناً ممكن تفعله بل الالتفات للحاجة قالوا جائز لغير الحاجة هذه اختلاسة كلام كله بقى في الصبر يعني مثلاً بقى أنا عاوز أسوي الصبر عادين له كده ما هو ملام الصدر ما تغيرش الموضوع الصدر بس سواء الصدر ده ما نشوف بقى فيه الأسئلة هنا صلاة الجنازة مستثناة من المقابر صلاة الجنازة نعم صلاة الجنازة قلناها بالحالة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي ماتت ولم يصلي عليها فللمرء أن يذهب يصلي عليها على من يعني لم يدركه الصلاة نعم يصلي ذلك. طب لو واحد كان على السفر مثلا من خارج مصر وواحد مات منذ شهرين او ثلاثة ولم يصلي عليه الجنازة هل له ان يذهب للمقبرة الى المقبرة؟ فيها ثلاث اقوال قول بانه يصلي عليه في حدود ثلاثة ايام وقول ان يصلي عليه لمدة شهر وقول ان يصلي عليه اربع اقوال قول يصلي عليه مدة بقائه يعني مفتوحة الأجل وقول رابع يصلي عليه حتى يذهب الجسم الكلية تتحلل ما دامت الجسم موجودة يستطيع أن يذهب فلو قلنا بهذا القول تبقى عجب الذنب وهذا لا يظل موجود فإذا يصح لك أن تصلي عليه في أي وقت وهذه كلها أقوال أربعة عند المذاهب في المسألة كله هو من نظر لمسألة التحلل ومسألة طول المدة وهو اصلا ما فيش دليل على الاربعه وكل المساله كلها اجتهاديه مش مقابل هو يصلي عليه اي وقت كان فعل الصلاه عليه يوبرات كان فعل الصلاه عليه ده كانوا ده عند الحلب نعم القول هذا طب ما هيش ما قلنا ان كان من هو من اهل الصلاه عليه اذا مات يعني لو مسافر لا يعني مش طول العمر يعني احنا مالناش علاقه بالمسافر احنا دلوقتي هو الراجل بيقول لو هو ما حضرش وعايز جاء من السفر ومات له قريب اراد ان يصلي عليه ده في المتن عند الحنابلة في المستقبل. لا التقييد هذا في المتن عندهم ما أذكره عندنا في المتن موجود هذا. لو كان مكلفا حين. يعني هو يقيد أيوة هذا التقييد عنده بس دي مش دي المسألة بيتكلم عنها وبيتكلم إلى متى يصلي عليه. لا إلى متى يصح هو حضر الموت. هو بيتكلم في حالة إنه مات وهو موجود بس مسافر فإلى متى يصلي على الميت دوت إلى متى هو التقييد اللي قلته ده لو هو حضر ما حضروش ده مسألة أخرى لكن هو كان كلامه هنا أنا حاضر الميت موجود بس ما حضرت رجعت الآن إلى متى ممكن أنا أصلي عليه في الأربع أقوال التقييد اللي قلته ده نعم موجود بس ده ملوش علاقة بالحكم ده ليه علاقة إنه هيستثني طبعا اللي ماتوا قديما لكن هيجعل إنك أنت حضرت كمان قالوا لا يكون مكلفا وقتها يعني لو كان مش مكلف وقت موته ما أهل الصلاة عليه يعني مكلف يعني لو كان طفل ما يصلي عليه لما يكبر لكن احنا كلامنا إلى متى يصلي عليه ده ثلاثة أو شهر وإلى لا حد له وإلى أن يبلى الجسد بالكلية فقالوا عجب الذنب لا يبلى فبالتالي سيظل أنك ممكن تصلي عليه قريبين هذه المسألة بابل الأرض لا ما هو الأماكن التي حدث فيها العذاب ما يصلى فيها عندك فقط الصوت انقطع لا موجود الصوت هذه المقبرة مكان الدفن ما خلاص مش قلنا دي ولا لسه هو أكيد مش هذه الغرفة تحت اللي بيدفنوا فيها هو كلام المقابر نفسها قلنا المدفن نفسه الذي أعلى مثلا هذا مكان الدفن ايضا. طبعا عشان احنا عندنا الدفن الان مختلف فيه يعني مش طيب. نعم فين الدليل على ان التكفات بالصدر يبطل الصلاه؟ مش كيف نجمع ان رجب من الاشهر الحرم ما فيه الطاعه ليست كغيره وكذا المعصيه وبين عدم الزياده في الطاعات وتخصيصه بها؟ طيب لمن كان اصلا هو اشهر حرم وتعظيم الشهر هنا ان يعظم فيه على الاقل في المعاصي والذنوب ان فيه تعظيم فيها طرفه. لكن ياتي نصا على ذات الطاعه فيه او رجب او يعني ذات الاجتهاد فيه اكثر من غيره لم ياتي فيه نصا في ذلك. لكن هو نقول لو جاء النص عن من عنده طاعه واستمر عليها فله الاجر من هذه الاشهر الحرم وانه يعظم المعصيه تعظم فيه فعل المعصيه لانه اشهر الحرم. وعندنا في اختلاف في المسألة شوية في معاطن الإبل ومرابض الإبل. بعض الأوجه فرقوا بينهم وبعضهم جعلوها بما أذكر نفس ال خليني لأن هو نعم عموم الحديث بيدل على الاسناد. وعندنا يعني امام حتى النووي في الروضه قال ان معاطن الابل تاخذ حكم مراحيها. وفي روايه ان تكره في المعاطن ولا تكره في المراح عندنا. بوضحها خليها بكره ان شاء الله في البلوغ نتكلم فيها بعد اذن ان شاء الله او ابعتها لك على المجموعه خاصه بالرجب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.